بيك ومسلسل، يا رب يبارك فيك يا رب. طيب انا هرجع بقى لغرفة الأكاديمية عشان الشرائح، واحنا كده مع بعض ان شاء الله. بس اعتقد ان النت عندي مش هيستحمل يفتح الاثنين، بس الله المستعان، ربي ييسر الامر ان شاء الله. مش مسمعتش، قولي تاني. يعني اخرج من الزوم خلينا في الغرفة فقط. طيب ماشي، حياكم الله. تمام، اعتقد ان كده احسن عشان الغراش اللي بتبقى من الزوم للغرفة، وانتوا الكل بقى احنا مع بعض ان شاء الله على طول. ربي ييسر الامر ان شاء الله. نبدأ، ونحب يعني ما تستعجل ان شاء الله، ما نختم دورة التجويد المكثف بإذن الله. نبقى في حفلة برضو مرام مجهز لها من دلوقتي، ونستعد بقى لإيه، لأصول القراءات ان شاء الله، او شرح التحفة الجزرية بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم أخواتي الكريمات. استكمال الدرس المخارج والصفات، طبعا درس طول معانا شوية، ولكن هو ده أساس ولب التجويد. ولكن استكمالا وتتم لهذا البحث، نختم بدرس التفخيم والترقيق. كان في بعض الحروف ما نهناهاش في الحصه اللي فاتت، الدرس اللي فات، اللي هي الاخطاء في بعض الحروف، ولكن هي موجوده ان شاء الله في الملف، هتلاقوه في المدونه او في الدرس بتاع اتمام الحركات. يعني ان شاء الله ده زمان دكتوره ميسون وضعتها، وضعت كل المبحث كله على بعض، كل الاخطاء اللي في الحروف وضعتها هناك، ممكن ان شاء الله ترجع لها، وهي سهله ان شاء الله. درس تفخيم الترقيق عايز يبقى لوحده كده، ملوش شريك، فعايزين ناخده من الاول للاخر كده مع بعض، مش عايزين نطول فيه عشان ما ننتوش، ومش عايزين نسيب اي حاجه فيه. الصوت مش واضح، الشيف أم عماد الصوت مش واضح. تمام، طيب خلاص خلاص، الحمد لله رب العالمين. يبقى احنا اليوم هنبتدي ان شاء الله في اخر مبحث من مباحث الصفات، واللي هو مبحث عموما المخارج والصفات، وبالذات الصفات اللي هو التفخيم والترقيق. ولكن ما علاقة التفخيم والترقيق بمبحث الصفات؟ جبنا التفخيم والترقيق، ايه اللي دخل التفخيم والترقيق مع الصفات؟ التفخيم دايما نعرف ان هو الاستعلاء، الترقيق هو الاستيفاء، ولكن ايه هو التفخيم وهو الاستعلاء وهو الترقيق وهو الاستيفاء؟ اولا تمام، هنسيب هذه الشريحة معانا شوية لحد ما ندخل مدخل كده، وبعدين ننتقل للشريحة اللي بعدها. دكتور محسن جزاكم الله خيرا، ربي يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يا رب، حسنات اخواتي المشرفات. التفخيم والاستعلاء اكيد في علاقة بتربطه، الترقيق والاستيفاء برضه اكيد في علاقة بتربطه، ولكن هي العلاقة اللي بتربط لما نقول حرف مفخم دايما بيروح للذهن على طول ان هو حرف مستعلي، ونقول حرف مرقق على طول بيروح للذهن على طول ان هو حرف ايه، مستفل. لو احنا قلنا حروف مثلا اللي هي الاستعلاء، قلنا حروف الاستعلاء ايه؟ خص صداق قز. طب ناخد الخاء، خا خا، ده حرف الخاء. طيب ناخد قبل حرف من الحروف المستفلة، الحاء مثلا او الفاء، فا خلاف ما اقول خا، اما اقول صا خلاف ما اقول سا. طب ايه اللي بيحصل؟ ان انا وانا بقول حرف الحروف المفخمه اللي هي خص صداق قز، انا بلاقي لساني بيستعلي، والهواء اللي في المنتشر في الفم والصوت بيستعلي الى قبه الايه، الحنك، الى سقف الحنك. من هنا جاءت صفه الاستعلاء. طيب ايه اللي حصل؟ ان حروف اللي هي الاستعلاء لابد ان تاتي مفخمه. لما لابد ان تاتي مفخمه؟ لاستعلاء اللسان بهذا الحرف، وانتشار الهواء لاعلى، خا خلاص نقول ف ف. طيب كده ناخد الصاد ص ص، الفم بيستعلى الأعلى، خلاص ما نجيب السين س س، اللسان بيستفل لقاع الفم. يبقى صفة التفخيم أو صفة الاستعلاء حقها التفخيم والعكس، وصفة الاستفال حقها الترقيق والعكس. خ غ ق ص، كل دي حروف مستعلية لفوق، لذلك هي حروف ايه مفخمة. طب الأصل الاستعلاء ولا التفخيم؟ لا الأصل للتفخيم. ليه؟ لأن الشاهد عندنا إن حال العرب كانت تفخم حروف خص ضغط قز، وبالبحث وجد إن هذه الحروف لا تخرج إلا باستعلاء اللسان واستعلاء الهواء المنتشر إلى أعلاه. يبقى الأول إيه اللي سبق؟ التفخيم، وإيه حقه؟ الاستعلاء. يبقى حروف المفخمة هي حروف خص ضغط قز، اللي هي نفسها هي حروف المستعلية. كذلك لو قلنا على الحروف المستفلة، اللي الاستفال هو الترقيق. طب بقية الحروف مرققة، بقية حروف خص، احنا عندنا الحروف الهجائية هنخرج منهم ايه؟ خص ضغط قز. وبعد كده هنرجع بقية الحروف هيبقى حقها الترقيق. طب الترقيق هو ايه؟ لما نقول سا سا، الحرف كده مستفل، مستفل يعني ايه؟ لسان نازل الى ايه؟ الى قاع الفم، مستفل. سا خلاف ما اقول صا، ف خلاف ما اقول خ، في فرق في ايه؟ شكل اللسان وشكل ايه الصوت وشكل ايه الهواء المنتشر حوالين الفم. طب ايه هو الترقيق؟ الترقيق الترقيق هو اصلا النحول. اما اقول سا سا سا سي سو، دي سي، خلاف ما اقول صا صو صي، كده الحرف ايه مفخم. يبقى الترقيق ده نحول يعتري الحرف، نحول يعتري الحرف، بترقق الحرف. يبقى كل حروف الاستفال هي حروف مرققة، إلا عندنا ثلاث حروف هي دائرة بين التفخيم والترقيق، بنقول لها أحوال أو لها حالات. لما أقول خالدين خالدين، خلاف ما جاب مثلا يا أيه، خا خا، يا يا، صا سا، فرق بين الحرف والحرف. يبقى إيه عندي علاقة التفخيم والترقيق بصفتي الاستعلاء والاستفال؟ إن التفخيم حقه الاستعلاء والترقيق حقه الاستفال. هل كل الحروف المستعلية مفخمة؟ اه اكيد، لان الاستعلاء هو الاستفال، هو الاستعلاء هو التفخيم. طب انا عندي صفتين تانيين برضو كنا اتكلمنا عنهم، من صفة الاطباق وصفة الانفتاح. صفة الاطباق اللي هم في حروف ايه؟ الاربع حروف اللي احنا عارفينهم قبل كده، الاربع حروف اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، دي حروف مطبقة. طب بقية الحروف منفتحة، منفتحة وليست مستفلة، وليست مستفلة. طب تعال نجمع كده، يبقى أنا عندي استعلاء وإطباق، وعندي انفتاح، وعندي استفاء. طيب هل حروف اللي هي التفخيم خص ضغط قز يتضمنها حروف الإطباق؟ أي لأن هي فيها إيه؟ فيها الصاد والضاد والطاء والظاء. طب هل حروف المطبقة يتضمنها حروف التفخيم اللي هي الاستعلاء؟ لا. طب ليه احنا بنقول على الاثنين اللي هي حروف المطبقة والحروف اللي هي المستعلية الاثنين بنقول عليهم التفخيم، بيطلق عليهم مفخمة؟ لان هما كلهم داخلين تحت ايه؟ تحت الايه؟ الاستعلاء. ولكن في حروف اقوى في الاستعلاء اللي هي حروف الاطباق. يبقى انا عندي 7 حروف، حروف استعلاء خص ضغط قز، فيهم 4 حروف يعتبر اعلى درجات الاستعلاء او اعلى درجات التفخيم، اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء. ليه؟ لان هي اجتمع فيها صفة الاستعلاء والاطباق كمان، يعني هي مش حرف مستعلي ولسان مستعلي سقف الحنك، لا ده لسان ملصق في سقف الحنك كمان. يبقى انا عندي حروف المفخمة دلوقتي لو اتكلمنا على التفخيم وقفنا قدامه شوية، عنده صفتين مهمين في الصفات اللي احنا خدناهم بيتكلموا على التفخيم، والصفتان هم معناهم التفخيم، ولكن له درجات او له مراتب. طيب وطبعا كل حرف ال7 حروف بتوع خص ضغط قز ما هماش كلهم بدرجه واحده، كل حرف له ايه؟ له درجته، وكل حرف له قوته. اقواهم على الاطلاق اللي هم ال4 حروف اللي خدوا صفه الاطباق كمان، يبقى يعني عندي خص ضغط قز ودي الاستعلاء، والاطباق الصاد والضاد والطاء والظاء دي اطباق. يبقى أكثرهم قوة في حروف الاستعلاء هي حروف الإطباء. طب بقية الحروف، بقية الحروف استيفاء. طب استيفال ولا انفتاح؟ استيفال ولا انفتاح؟ لا، استيفال ثم انفتاح. استيفال ثم انفتاح. ليه الاستيفال؟ الاستيفال ده عكس الايه؟ عكس الاستعلاء، لكن الانفتاح ده عكس الاطباق. يبقى في الانفتاح يدخل معاه بقية حروف خص دق القص. ليه؟ لأنها ليس حروف مطبقة، ليس حرف ملصق لسان، ملصق في سقف الحنك. الحنك زي ما اتكلمنا أيام ما كنا بنتكلم على صفة الإطباق وصفة الانفتاح. احنا متصورين معايا الأربع صفات دول؟ أنا عندي أربع صفات. إيه دخل الصفات بباب التفخيم والترقيق؟ إن أنا عندي أربع صفات هم اشتغلوا على التفخيم والترقيق، أو هم بيساووا التفخيم والترقيق. صفة الاستعلاء وهي حروف خص ضغط القص، ويليها صفة الإطباق اللي هي حروف وإيه وصاد وضاد طاء ظاء مطبقة، دي بتساوي حروف التفخيم. بقية الحروف بنقول عليها فيها مستفل وفيها منفتح، بيخرج منهم الإيه ثلاث حروف اللي هي الألف واللام، الألف واللام والراء، وبنقول لها إيه أحواء. تمام. كل منفتح مستفل، وليس إيه كل مستفل منفتح، وكمان كل إيه كل مستعلي، كل مطبق مستعلي وليس العكس. كل مطبق مستعلي وليس العكس. الزوم أخرجنا. طب نتوقف دقائق لحد ما أخت محمد تقول إن الزوم رجعهم تاني. نعيد الكلام ده تاني مع الأخوات في الغرفة. يبقى أنا عندي أربع صفات، إيه اللي جاب التفخيم والترقيق؟ إيه الرابط بين التفخيم والترقيق وبين الصفات؟ إحنا ليه بنقول إحنا كده بنختم اليوم مبحث الصفات؟ طب ليه ما خدناش واحنا بناخد الاستعلاء والاستفال وبناخد الاطباق والانفتاح، ما خدناش التفخيم والترقيق بالمره وخلصناه؟ لان هو درس متشعب، درس متشعب. يعني زي ما في اغلب الدروس كله ايه بيرجع يخلي التفخيم والترقيق، اشرنا اليه في ايام ما كنا بناخد الاربع صفات دول، وقلت لكم هنرجع لهم تاني زي لو تفتكروا لما كنا بناخد ايه صفه الجهر والشده، وقلنا هنرجع لهم تاني علشان زمن الحرف واتمام الحركات. تمام. رجعت الغرفه، رجعت الزوم، ما قلناش حاجه، ما قلناش كتير عشان الاخوات في الزوم ما يقلقوش. يبقى انا كده فهمت ان ايه، فهمت ان كل منفتح مستفل وليس كل مستفل منفتح. تمام. وكمان ايه، كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق. طب ليه؟ لان حروف الاطباق هي خص ضغط، يعني حروف الاستعلاء هي خص ضغط القص، بناخد منهم اربع حروف اللي هي حروف الاطباق الصاد وضاد وطاء وظاء مطبقه. تمام. لحد كده احنا ماشيين كويس. طيب دي نقطة بنربط بين الصفات وبين التفخيم والترقيق، وليه بنقول التفخيم والترقيق ده تابع لدرس الصفات. ايه هو ما معنى اصلا التفخيم وما معنى الترقيق؟ خلاص احنا عرفنا الايه، عرفنا الحروف المفخمة هي ايه، وعرفنا الحروف المرققة، وان الحروف المفخمة عموما سواء تشمل حروف المستعلية او المطبقة هي حروف خص ضغط القص وفيها تفصيل. بقية الحروف هل كلها مرققة يعني تشمل مستفلة ومنفتحة؟ إلا كلها مرققة إلا ثلاث حروف اللي هي الراء واللام. طبعا اللام اسم الجلالة. نتكلم الأخوات الورشيات يعني يسامحونا اليوم الدرس هي حفظ بحت، أو يعني الأخوات الورشيات في آخر الدرس خالص بعد ما نخلص حديهم تنويه عن الراءات الورشية وعن اللامات برضو الورشية عشان ما إيه ما يقولوش، يقولوا هل ده مخصص لورش معانا ان الكلام ده كله الورش؟ لا، الكلام ده ليه خلاف ورش. وورش بيدخل معانا في احوال، ولكن له ايه احوال في الرقاط، وهم اكيد عارفينها بس عشان ما نلبسش على الاخوات القولونيات والحصات اللي معانا. طيب يبقى دي التفخيم ودي الترقيق. ما حقيقة التفخيم والترقيق؟ يعني ايه تفخيم ويعني ايه ترقيق؟ وليه بنفخم وليه بنرقق؟ وايه اللي هو الاصل؟ هل اصل الحروف المفخمه ولا اصل الحروف المرققه؟ وايه اللي محتاج مننا تدريب عليه؟ التدريب المشافهه طبعا، التفخيم ولا الترقيق؟ الصعب التفخيم ولا الترقيق؟ يبقى ما هو ايه حقيقه او ما معنى التفخيم والترقيق؟ زي ما قلت لكم في الاول، احنا احيانا لما نيجي نقرا الحروف المفخمه نجد ان الحروف تخرج ايه من المخرج. انت لو جيتي تقراي مثلا ق ف ش الشين ش ش ايه، اي حرف ايه الهاء ها ايه عا الغين غا، كلها كده بتروح عند المخرج وتقرا الحرف. انت لو لقيت الحرف، لو كان الحرف من الحروف اللي هي خاصه ضغط القز بتلاقي ايه الصوت بتاعك بيستعلى لاعلى، ولو ما كنتش بيستعلى لاعلى يبقى انت بتقراه غلط. ليه؟ لان كانت العرب تفخم حروف ايه خاصه ضغط القز، يبقى بعض الحروف تخرج من مخرجها ايه مباشره دون ايه ان ايه دون ان تمر على الحنك الاعلى، يعني انت بتقرايها بدون ايه بدون عناء، بدون ان انت تستعلي باللسان لفوق وتخلي الصوت متوجه لاعلى لسقف الحنك، بدون الهواء يكون متوجه لاعلى سقف الحنك، كل ده بتكرار الحرف من مخرجه فقط. طب الحرف كده خرج من مخرجه مباشرة بدون اي عناء، يبقى حرف ايه؟ ف ش ع، اي حرف خرج يبقى حرف ايه؟ مرخص. طب تعالي هاتي كده حرف من حروف خاصة ضغط القز وخرجيها كده من غير ما تحاولي تجتهدي انك تستعلي باللسان الاعلى، يعني الخط اللي خا خا تنفع، كا نقرا القاف مثلا كا ك خ، طبعا استحال دي مش قاف. طيب الصبر صا صا صا طبعا ما تنفع، تمام. يبقى انا لو خرجت حروف خاصة ضغط القز زي ما بخرج حروف الاستفال كلها، الحرف شكله وطعمه مش ده اللي احنا عارفينه، او ما كانت العرب تقرا ايه الحرف الايه الحروف المفخمه بهذه الطريقه. طيب يبقى دي الترقيق، ان هو خروج الحرف بسهوله بلا عناء، حرف بيطلع من غير انت ما تحطي في ايه تكوني عامله يعني مركزه انك تطلعيه الاعلى وتخلي لسانك يستعلي في النقطه الاستعلاء فين في اللسان وكل ده، يبقى حرف ايه مستفل منفتح بيساوي حرف مرقق، تمام. طيب الحروف خاصة ضغط القز أو هي حروف التفخيم، الخاء نقرأ خا ولا خا؟ الأذن تستصيغ إيه؟ خا أم خا؟ أكيد بتسمعها كتير بيقول خا على الخاء، لا هي خا خا. طب صا ولا ص؟ طبعا ص. طب أنا فرقت في إيه؟ فرقت إن أنا عملت انتبهت إن أنا بقرأ الصاد المفخمة أو الخاء المفخمة، إن أنا بستعلي بالصوت لأعلى، بستعلي بالصوت لأعلى وبطلع اللسان ده هخليه يستعلى لسقف إيه الحنك أو للحنك إيه الأعلى، يبقى خد مني مجهود، خد مني انتباه، ما أصبحش إن هو مجرد بيطلع من مخرجه وانتهينا. أما أقول قا خلاص بقول كا باسترخاء وأنا مش حاطة في دماغي من إيه بجيب حرف إيه مفخم. لكن انا اجي عند القاف اقول ك ق ق، انا جايبه قاف بس ما هيش مفخم، اما اقول ق خلاص اقول ق ق، فتحت الفم ومليته بالصوت ومليته بالهواء، مليت الايه الفم بصدى الحرف، يبقى انا عملت فيه ايه عناء، عملت فيه مجهود. يبقى انا ايه الفرق بين الحرف المرقق والحرف المفخم؟ ان الحرف المرقق بيطلع بسهوله ويصل من مخرجه مباشره الى خارج الفم، اما الحرف المستعلي او خلينا بلاش نقول المستعلي، خلينا في الحرف المفخم، لابد ان تستعلي باللسان الى اعلى، وبالتالي تستعلي بالصوت الخارج من الصوت اللي شايل اللي هو صوت الحرف الى برضه سقف الحنك، طبعا بالتالي الهواء الموجود في الفم بيكون طالع لايه سقف ايه الحنك، الحنك يبقى كده الفم ملان بصدى الحرف. يعني الفم ايه يعني ايه ملان بصدى الحرف؟ يعني حرف ايه مفخم. يبقى ناخد الحروف كده المفخمة ونقول خا ولا خ، طبعا خا، يبقى انا عملت ايه استعليت فتحت الفم واستعليت بالايه باللسان لاعلى، طبعا بالتالي استعلينا بالهواء والفم امتلأ بصدى الحرف. اما اقول قا قا خلاص نقول ك ق ق، صدقني انا بقول ق كده بجيب المخرج من القاف من المخرج، ولكن اعمل ايه بخرجها بلا ايه بلا استعلاء للسان. ص ص ده حرف فخم انا عملت عناء فيه، يعني عملت ايه عناء فيه يعني استعليت بلساني لاعلى واستعليت باقصى لسان عشان اجيب نقطه الاستعلاء بتاع الحرف وهكذا. اما اقول ص خلاص اقول ص ص وطلع حرف الصاد كده بلا ايه بلا بلا مشقه ولا عناء ولا بلا ايه استعلاء. لو قلنا مثلا ظا ظا خلاص نقول ذا ذا ذا، دي مش ايه، مش ظاء مفخمة، هي ظاء وخارجة من المخرج، ولكن اللسان ما خدش شكل الاستعلاء. يعني ايه ما خدش شكل الاستعلاء؟ ما تفخمش. افخمه ازاي؟ استعلي بلساني الاعلى واجعل الصوت اللي هو او شكل الايه الصوت طالع لسقف الحنك، ويكون الافخام ملان بصدى الايه الحرف ظا ظا. يبقى انا في الحالتين بروح في مخرج الحرف، اقول للاخت اضبط الحرف، تقول لي انا ضابطه مخرجه ولكن ما بتستعليش باللسان بتاعها، يبقى الحرف ايه يترقق مع انه حرف ايه حقه الايه الاستعلاء. يبقى عندي ظا ظا، لازم اقول ايه ظا ظا. وطبعا الايه الخطا الشائع دايما دايما بتيجي في في الغين، غا نقول غي غي، وهي مستعليه، تحس ان هي مش مستعليه، تقول غي غي، دي كده بس بتستعلي بالايه باقصى لسان، لان عشان ايه ايه قريب من مخرج الحرف. يبقى انا عندي الفرق بين التفخيم او ما معنى او حقيقه التفخيم والترقيق هو شكل اللسان والخطوه الزياده اللي انت بتعمليها بعد ما تروحي لايه لمخرج الحرف. رحت لمخرج القاف، ده انت مش هتطلعي تقولي كان ك كان وانتهين، لا ده تقولي ايه قال قال. بعد ما تروحي لمخرج الحرف وتضبط المخرج، تبتدي تستعلي باقصى اللسان، تبتدي توجهي الصوت لسقف الحنك، تبتدي تعملي فتح الفم جيدا عشان الحرف يتفخم، تبتدي تملي الفم بصدى الحرف وبالهواء اللي ايه شايل الحرف. قال خلاص نقول كان، فرق طبعا شاسع. نقول مثلا الغالبين الغالبين، خلاص نقول الغالبين الغا الغا، لا الغا الخالدين، خلاف ما اقول الخالدين. بنسمح؟ محدش يقول ما بنسمعهاش، لا، ولكن ايه الفرق؟ طيب من النقطتين دول نستنتج ان هو ايهما اسهل؟ طبعا الترقيق. طيب ايهما اصعب؟ اكيد التفخيم، لان ليه؟ لان الاثنين بيخرجوا من مخرج كل حرف، ولكن التفخيم بيعوز مني حركات، وبيعوز مني خطوات زائدة، بيعوز مني خطوات زائدة اللي هي استعلاء لسان، استعلاء الهواء، ان هو مل الفم بصدى الحرف، ايه طبعا ايه اعطاء الحرف ايه مرتبطه في التفخيم. تمام. يبقى انا عندي الحروف عموما، يبقى هي الحروف عموما عندي حروف المرققة والحروف المفخمة. تمام، انتوا ماشيين معايا. الحرف المرقق سهل خروجه، الحرف المفخم لابد انني احط له خطوات زائده عن ايه عن المخرج بتاعه علشان اقدر اديه صفه الايه الاستعلاء. ولو كان الحروف المطبقه اديه كمان صفه ايه الاطباق، تيجي تقرا الصاد تقول يا صا، اقول لك لا ده الحرف مستعلي مطبق، ادي له صفتين قوه، صا طا ظا. لساني فين؟ لساني مستعلي، مستعلي بس لا، ده مستعلي مطبق، لساني ملصق في سقف الايه الحنك. تمام. يبقى انا عندي، نخرج بقى من النقطتين دول عشان نروح للتعريفات بتاعتنا. حروف الاطباق كلها مستعليه، وكمان هي حروف الاطباق هي اقصر قوه وهي اشد ايه حروف الاستعلاء تفخيما. طبعا ليه؟ لانها حوت على صفتي الاستعلاء وصفتي ايه صفة الاستعلاء وصفة الايه الاطباق. تمام. عرفنا عن ايه التفخيم، ان هو ايه ان انا استعلي باللسان وكمان ازود انتبه لصدى الحرف واملأ الفم بالحرف والهواء اللي يكون في الايه في الفم يكون منتشر الى اعلى بصدى الحرف. اما الحرف المرقق مش محتاج اي عناء مني، انت بتخرجيه ايه بتخرجيه من مخرجه بلا ايه بلا ايه بلا اي مجهود. ازاي ما فيهاش مشكله، خلاف ما اقول ده انت محتاجه تعملي ايه مجهود مضاعف عشان تطلعي ايه الصوت. تمام. طيب تعالى بقى نشوف التعريفات، ومن التعريفات هنقدر نوصل للايه للي احنا عايزينه. يبقى قبل ما نروح للتعريفات، انه الصعب طبعا التفخيم، ايه اللي بيحتاج التدريب؟ طبعا التفخيم. تمام، احنا متفقين. يبقى المشكلة عندنا في ايه؟ في الحروف المفخمة. اما الحروف المرققة انت لو ضبطت مخرجها انتهت، ما عادش فيها عندي ايه فيها ايه اي اشكالية. خلاص يا اخوات اتفقنا. يبقى اللي محتاج تدريب ومحتاج مشافاة هي حروف ايه التفخيم. طيب ناخد كده التعريفات. ايه هو بقى التضخيم عشان نبقى فاهمين؟ خلاص احنا عرفنا المشكلة فين، المشكلة في التضخيم، المشكلة في حروف خص ضغط قز عموما. طبعا بيبقى فيها حروف قوة وحروف اقل قوة شوية، اما حروف الترخيم ما فيهاش اي مشكلة الا ان انت بتضبطي المخرج، واذا كان فيها الصفات مثلا بعض الصفات بتضبطها وخلاص. يبقى انا عندي دلوقتي ايه الاشكاليه كلها الموجوده في حروف التضخيم. يعني ايه تضخيم؟ التضخيم هو التثمين. تثمين يعني ايه؟ حرف غليظ، حرف غليظ لو خدنا الكاف والقاف، قا خلاف ما اقول كا، ص خلاف ما اقول سا، تمام. حرف ايه التضخيم؟ هو ايه؟ هو التثمين، نفخم الحرف نغلظه. برضو يعني ايه اصطلاحا بقى؟ هو عبارة عن سمن أو سم يدخل على صوت الحرف عند النطق به. في إيه؟ في تغليظ، في إيه؟ في سمن كده بيدخل على الحرف بيتخنه عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه. صا صا مهما جي مهما تعملي لابد إن تسمعي صوت صوت الصاد بقوة، ويكون الفم افتحي تقول إيه افتحي الفم قوي علشان تقدري تملي الفم بالهواء بتاع الحرف. ص ص. طيب ده بالنسبة للتفخيم. طب ايه التدقيق؟ ما عكسه، التدقيق هو ايه؟ التنحيف او النحول. س س س ز ز ز خلاف ما ص ص ص. دي الاخيرة مفخمة، الاثنين الاولانيين فهم تنحيف او تنحيف. طيب ايه هو اصطلاحا في التدقيق؟ هو عبارة عن نحول يدخل يدخل على صوت الحرف عند النطق به، فلا يمتلئ الفم بالصدى، الحرف الخارج كل الحكايه يخرج من مخرجه فقط، تمام. يبقى انا عندي التعريفين في منهم، عرفنا ثلاث نقاط الان، ايه هي الحروف المستعليه والمطبقه والمستثنى والمنفتحه، وايه علاقتها بدرس اليوم درس التفخيم والترقيق، ايه هي ايه هو حقيقه التفخيم والترقيق، والحروف الحروف عموما بيعتريها الترقيق الا بعض الحروف انت بتفخميها اللي هي حروف خص ضغط قز، وعندك حروف اللام والراء ولام الاسم الجلال الله، دي دائره بين التفخيم والترقيق، وبقيه الحروف فيها الترقيق. طيب الحروف الهجائيه بقى من ناحيه التفخيم والترقيق، احنا عرفنا بقى حروف المفخمه والمرققه، وعرفنا يعني ايه تفخيم ويعني ايه ترقيق. طب انا عندي الحروف المفخمه كلها 28 او 29 حرف، طب نقسمهم ازاي؟ نقسمهم ان في عندي دايما تفتكر وتاخدي بالك في حاجه مهمه تقسيمها عشان ما تنسيش. انت تقسميها ثلاث تقسيمات، ما يفخم قولا واحدا، ما يرقق قولا واحدا، ما هو دائر بين التفخيم والترقيق. يبقى نقول تاني، ما يفخم قولا واحدا، ما يرقق قولا واحدا، ما هو دائر بين التفخيم والترقيق. طيب خليكم معايا، ايه اللي بيفخم قولا واحدا ولا جدال فيه؟ حروف الاستعلاء. وهتقول الاستعلاء ولا الاطباق؟ ما خلاص قلنا الاطباق دي صفه قوه زياده لبعض الحروف في الاستعلاء. يبقى خص ضغط قز، دي الحروف المفخمه قولا واحدا، مفخمة قولا واحدا. طيب الحروف المفروض اللي هو المرققة قولا واحدا بقية الحروف، وهتقول امال ايه الحروف المفخمة الدائرة بين التفخيم والترقيق؟ قلنا الثلاث حروف اللي هي الالف واللام والراء هي اصلها الترقيق، ولكن لها احوال لو في بعض الشروط لو تحققت فيها بتفخمها، لو ما تحققتش بتبقى مع الحروف المرققة. خلاص اتفقنا خطوات خطوات نمشي عليها عشان ننتقش في الدرس. درس كبير جدا ممكن نقعد نشرح فيه 3 4 حصص، وممكن نختصره ويكون فيها الافاده ان شاء الله. يبقى الحروف الهجائيه من حيث التفخيم والترقيق هي حروف مفخمه قولا واحدا، واتفقنا ان هي حروف الاستعلاء اللي هي خص ضغط قز، طبعا تشمل حروف الاطباق. وبقيه الحروف بقيه حروف الهجاء مرققة إلا ثلاث حروف اللي هي الدائرة بين التفخيم والترقيق ولها أحوال. ننتبه كويس، الثلاث حروف دول نقول لها أحوال، أحوال تفخيم اللام والراء والألف، تمام. طيب ناخد كده كل فرع لوحده ونعيش معاه شوية ونعرف نفصله أكتر. بالنسبة للحروف المفخمة دائما، الحروف التي تفخم دائما. لسه قايلين من شوية، بنعيد الكلام تاني عشان نثبته بقى ونحاول ايه نركز اكتر. الحروف التي تفخم دائما، ما يفخم دائما في احرية ايه؟ احرف الاستعلاء السبعة اللي طبعا جمعهم الامام ابن الجزري في المنظومة خص ضغط قرض، 7 حروف مفيش غيرهم. قلنا تتفاوت هذه الحروف قوة وضعفا، وتعتبر حروف الإطباق الأربعة أقوى حروف الاستعلاء تفخيما. يبقى إيه، كل حرف مطبق هو داخل في إيه حروف الإيه الاستعلاء، وليس كل حرف مستعلي هو حرف إيه مطبق. ننتبه من النقطة دي. طيب طبعا عندي الدليل كمان من الإيه الجذرية، وحرف الاستعلاء فخم مخصوصة لطباقة، يعني صفة الإطباق أقوى، نحو قال والعصا. دي مثالين، قال أدي حرف من حروف الاستعلاء، العصا الصاد دي حرف من حروف الإطباق. قال هل زي ما أقول العصا وأجيب الصاد بالإطباق بتاعها؟ طبعا في فرق بين إيه الحرفين في القوة، ولكن هما الاتنين حروف إيه مفخمة، هما الاتنين حروف استعلاء، ولكن إيه الصاد تعلو مرتبة وتعلو قوة لوجود صفة الإطباق أي فيه. أيوة، خصوصا حروف الإطباق بتفخيم أقوى. طيب دي بالنسبة للحروف التي تفخم قولا واحد. ماشي، ننتقل للشريحة اللي بعدها. لو احنا بقى عندنا 7 حروف دول، ارتبهم ازاي من ايه من حيث القوة؟ طبعا انت هتقوم حاطين حروف الاطباق اولا. الاخت اللي بتسأل، الحرف الذي يشمل جميع صفات الضعف، ما هو الوصف الدقيق له؟ هل هو حرف ضعيف او حرف مرقق كحرف السين مثلا؟ لا، السين فيها صفة قوة، انتبهي يا اختي، السين فيها صفة قوة، السين ليست ضعيفة، ليست السين من حروف الضعف. في فرق بين الحرف المرقق والحرف الضعيف. الحرف الضعيف دونا عن بقية الحروف هو الايه، حرف ليس فيه صفة قوة، او في حروف او في صفات صفة واحدة مثلا قوة. اما الحرف المرقق هو كل حروف ما عدا خص ضغط القنص. الحرف الضعيف، حد عارف اضعف، بعد ما درسته معانا الصفات، حد عارف اضعف حرف على الاطلاق ايه؟ احنا قلناه الحب اللي كانوا حاضرين عارفين، ايوه الفاء، تمام. لكن السين فيها صفة قوة، حد عارف صفة القوة اللي في السين هي ايه؟ طيب عشان ما اهلكلكوش الوقت، الصفير، تمام اختي سبقتني ايه، الصفير بصفة قوة بتخلي ايه السين فيها قوة. طبعا الفاء يليها ايه الهاء، ويكون معاهم برضو حروف ايه المد، ولكن حروف المد، هل حروف المد ضعيفة؟ حد يجاوبني كده يا اخواتي اللي درسوا معانا الصفات، هل حروف المد ضعيفة؟ فيها صفة قوة حروف المد، فيها صفة قوة، حد عارف فيها صفة مجهورة؟ حرف المد قوي، فيه صفة قوة مجهور. طيب بالنسبة للفاء والسين والحروف دي، هل هي حرف ضعيف ولا حرف مستفل؟ الأخت كانت بتسأل، كانت تقول هو حرف ضعيف ولا حرف مرقق؟ أطلق حرف المرقق على كل الحروف دون خص ضغط القز. طب وال3 حروف اللي فيهم خلاف أو فيهم حالات، خلاص أنت عرفتهم بقى، ولكن هم الغالب لهم إيه الترقيق، إلا إذا إيه الجم ايه بالشروط بتاعتهم اللي هي ايه اللام والراء وايه والالف تابعة لما قبلها. خلاص الاخت كانت بتسأل. طيب ترتيب الحروف المفخمة دائما من حيث القوة والضعف، على طول طبعا بنقول من حيث القوة والضعف، او الضعف واحنا معاه حروف خص ضغط القز، اول حاجة هنحطها ايه حروف الاطباق، الضاد الصاد والضاد، طبعا ايه الصاد والضاد والطاء، ولكن هي الترتيب طبعا الطاء، لو هنمشي مع الاسم صح كده، الطاء هي اقواهم، اقوى الحروف على الاطلاق، ويليها الضاد، ويليها الصاد، بعد كده الظاء. يبقى كده حروف الايه الاطباق خلصت بترتيبها الصحيح، يليهم في القوه القاف، بعد كده الغين، بعد كده الخاء. يبقى حروف المفخمة كلها مش في درجة واحدة في القوة، ولكن أولهم حروف اللي هي المطبقة، وبعد كده تأتي إيه القاف والغين والخاء. والحروف المطبقة كلها مش في درجة واحدة، ولكن الطاء هي أقواهم، تليها الضاد، تليها الصاد، وبعد كده الظاء. طبعا القاف والغين والخاء هي حروف استعلاء وحروف مفخمة، ولكن ايه تالي حروف ايه الضاد. طيب وانا عندي الشريحة دي ننتظر شوية كده. طب بداية انا قلت كده الحروف المفخمة واقواها واضعافها، وانا بتكلم عن حروف خط ضغط قز عموما بقى. طيب دي ترتيب الحروف من ناحية القوة والضعف. طب ترتيب التفخيم بقى، انا عندي الطاء مثلا، ايه مراتب التفخيم عندي؟ مراتب التفخيم، التفخيم ده انت مراتب التفخيم ده هو الصراحة هو ايه ثلاث ايه مدارس، ثلاث مدارس او ثلاث او ثلاث نقول عليهم يعني، يعني حاولوا تفهموا مني وهقول لكم الخلاصة. ثلاث مذاهب، مش ثلاث مذاهب يعني، هم يعتبروا ثلاث مدارس. المدرسة الأولى اللي هو أو ثلاث تقسيمات، خلينا نقول ثلاث تقسيمات. النقطة دي بالذات في مراتب التفخيم فيها إيه قلق شوية وفيها كلام كتير شوية، ولكن إن شاء الله إيه توصل لكم. مراتب التفخيم أحيانا نلاقي إيه حد يقول إيه أربعة، وأحيانا يقول حد يقول خمسة، وأحيانا يقول حد يقول ثلاثة. تمام؟ أنتوا معايا؟ اللي هي درجات إيه مراتب، لا مراتب مش فارقة يا أختي، مراتب درجات التفخيم، مراتب التفخيم هي كلها إيه واحدة، لكن هي بس مع اللام والراء واللام والراء والألف بنقول أحوال، أحوال الراء حالات، لكن مع التفخيم من ترقيم بنقول إيه درجاتهم أو المراتب بتاعتهم. ليه أحيانا بنقول لك إيه هم أربع مراتب، وأحيانا نقول لك ده هم خمسة، وأحيانا نقول هم ثلاثة. طب تعالى نقول أربعة ونقول خمسة ونقول ثلاثة ونشوف إحنا إيه أنتوا عندكم إيه. من طبعا انتوا ايه من اماكن ايه مختلف. الاربعه نبتدي باللي هو خمسه الاول، اللي هو المفتوح بعديه الف، قال، والمفتوح وليس بعديه الف. إيه زي ايه؟ حد يدينا مثال. مفتوح، المفتوح بعديه الف، قال خالدين. لا قيل دي ده مكسوره. ماشي، ضرب، قتل. طيب دي المفتوح ليس بعديه ألف. المضموم نعم قول. تمام دي المضموم، وبعدين الأول يبقى الأول المفتوح، احنا مش هنمشي تبع الشريحة دي، خليكم معايا، هديك بقى وراي اللي هو خمس مراتب. الأول المفتوح بعدها ألف، المفتوح ليس بعديه ألف، المضموم، المضموم بعد كده الساكن بالكم، وبعد كده المكسور. يبقى كده خمس ايه مراتب، وبين قوسين كده دي ايه ده مذهب او مدرسة الامام ابن الجزر. في مراتب تانية اللي هما ثلاثة، ثلاث مراتب. ايه افخم، افخم ما يكون في الايه في المفتوح، يليه المضموم، يليه المكسور، ولم يأتي هذا المذهب بالايه بالساكن، ولم يأتي هذا المذهب بالساكن. طيب المدرسة الثالثة أو التقسيمة الثالثة اللي هي اللي قدامنا دي، إن الأول المرتبة الأولى المفتوح بعديه ألف، ألف وده أعلى أفخم ما يكون، وبعد كده المفتوح وليس بعديه ألف ويتبعه الساكن الذي قبله فتح، والمضموم ويتبعه إيه الساكن وقبله ضم، والمقصور ويتبعه الساكن وقبله كسر. يبقى أربع مراتب بنقول إيه المفتوح بعد الألف، المفتوح وليس بعد الألف، المضموم فقط، والمكسور، وبعد نرجع نقول إيه الساكن وقبله فتح كالفتح، ساكن وقبله فتح بياخد مرتبة الفتح اللي هي المرتبة الثانية، وساكن وقبله ضم كالضم بياخد مرتبة الثالث، وساكن وقبله كسر كالكسر بياخد مرتبة الرابعة، ولكن في النهاية هما كام مرتبة؟ أربع إيه؟ أربع مراتب. أربع مرات. طيب دي اللي هو يبقى أنا كده عندي كام تقسيمة؟ ثلاث تقسيمات. لو حد منتبه معايا يكتب ورايا، ثلاث تقسيمات. من رتبها إن هي خمس مراتب وهي ترتيب إمام الجزري، ومن رتبها ثلاث مراتب وهي ترتيب عن قبل بلاش أقول لكم أسماء عشان ما تتلخبطوش. طيب ومن رتبها ثلاث مراتب اللي هو المفتوح والمضموم والمكسور فقط، ومن رتبها 4 مراتب، وجعل الساكن تابع لما قبله، وجعل الساكن تابع لما قبله. طيب، طب العمل على ايه؟ على طبعا احنا بندرس على منهج الجذرية او منهج الامام ابن الجزري، فخلينا هنمشي على منهج الامام ابن الجزري. ليه بقى؟ احنا لو جينا نشوف لا تزيغ قلوب، لا تزيغ، الدرجة دي درجة ايه؟ ساكن وقبلية ايه؟ كسر، ساكن وقبلية كسر. طيب عندي اقرأ، اقرأ، ادي القاف تحت قبلها ايه؟ كسر. هل رققتيها او هل جعلتيها في مرتبة المكسور؟ لا. طيب اخراج، اخراج، اخراج، هل الخاء دي اللي قبلها ساكنة قبلها كسر، هل جعلتيها وانت بتقرأي قلت اخراج؟ طبعا مالناش دعوة بقراءة ورش، تمام. هل قرأتها اخراج ورققت الخاء او جبتها في اقل درجات الاستعلاء لانها قبلها ساكن قبلها كسر؟ لا، انت فخمتها. اخراج، هل قرأت اقرأ بتدقيق القاف؟ لا، قرأت ايه؟ اقرأ. انتبهوا بس من النقطة دي. طيب يبقى الأولى إنني أمشي على أنهي مذهب من ثلاثة أو أنهي مدرسة؟ الصح إن احنا نمشي على المذهب اللي هي الوسط، اللي هي مذهب الإمام إيه؟ ابن الجزري، لأنها وسط بين الإيه؟ الثلاث مذاهب. أعيدهم معاكم تاني. فيه من رتب مراتب التفخيم من ناحية 4 مراتب، وفي من رتبها 5، ومرة في من رتبها 3. من رتبها 3 هو ايه؟ المفتوح فقط، والمضموم يليه المضموم، ويليه المكسور اقل درجات الاستعلاء. يبقى ده ايه؟ مدرسة من رتب ايه؟ درجات او مراتب ايه؟ التفخيم الى ثلاث، الى ثلاث درجات. المرتبة الاولى المفخم افخم ما يكون في المفتوح، ويليه المضموم، ويليه المكسور. المدرسة الثانية لا، جعلت ايه؟ ان الساكن، اللي هي مدرسة الامام ابن الجزري، قالت ايه؟ الاول المرتبة الاولى المفتوح وبعدها الف، وبعدين المفتوح وليس بعد الف، وبعدها المضموم في الثالثة، والرابعة الايه؟ الساكن عموما في المرتبة الرابعة، وبعد كده المرتبة الخامسة المكسور، ده اقل درجات الاستعلاء. طيب في بقى اللي هو اللي رتبها 4 مراتب فقط، وجعل الساكن تابع لما قبله، قال المرتبة الأولى المفتوح بعدها ألف، والمرتبة الثانية المفتوح وليس بعدها ألف، لحد كده ماشيين تمام، والمرتبة الثالثة المضموم، والمرتبة الرابعة المكسور. طب فين الساكن؟ قال لك الساكن تابع لما قبله، ساكن وقبله فتح كالفتح، وساكن وقبله كالضم كالضم، وساكن وقبله كسر كالكسر. طيب انت كقارئة بقى، كمعلمة وكطالبة، تعمل ايه في التلات ايه مذاهب دول؟ اكيد انتوا بيقابلكم التلات مذاهب دول وبتحتارهم، يقول لك لا احنا مذهبنا بناخد على انه 4، لا احنا مذهبنا احنا بناخد على انه 5، لا هما تلات ايه؟ تلات مراتب فقط وخلاص. طب الساكن هتعملي فيه ايه؟ طيب الاصح ان احنا نمشي على ايه؟ اللي هو مذهب الامام ابن الجزري، ان هو رتب مراتب ايه؟ الدرجات التفخيم او مراتب التفخيم الى 5 ايه مراتب، وجعل المرتبه الرابعه هي للساكن، والايه؟ والمرتبه الخامسه هي للمكسور. طيب نستطعم كده، ده كله كلام نظري ومشافهات وسهل. يبقى بعد اذن بس الدكتوره ان شاء الله من خلص الدرس الشريحة بتاعت اللي هي الإمام من الجزر ترجعها لنا تاني قبل الشريحة دي، وحضرتك تكتب لنا بس تحتها إيه، وهو إيه الراجح، اللي هي إيه ترتيب الحروف أو ترتيب إيه مراتب التفخيم إلى إيه 5 مراتب، ونقول إن هي الراجح، لأن إحنا في الأول في الآخر بإيه ماشيين بإيه بالإيه نعم باللي هي بالوسط اللي هو على منهج الإمام من الجزر. طيب لو نرجع كده للشريحة اللي فاتت، وناخد حروف الايه الحروف المفخمة كلها التاني مع بعض، ونحاول نقرأ مع بعض الايه كل حرف لوحده كده، ونشوف درجات الاستعلاء اللي احنا بنقول عليه. لو هناخد الطاء لوحدها ونجيبها مفتوحة مرة ومضمومة مرة ومكسورة مرة، تمام، هنعمل ايه؟ هنشوف شكل اللسان وطعم الحرف هيبقى شكله ايه، وانت عايز منه ايه. لو هنفتحه يعني يا ريت كلنا كنا نتدرب مع بعض. طا طا، انت مستعليه لسانك وبتدي اعلى درجه استعلاء. الطا الطا، جبت ايه؟ طاء مفخمه. طيب هنجيب طاء مفخمه او طاء مفتوحه بعدها الف. الطامه، دي اعلى درجات الاستعلاء. طب الصاد، الصالحين. الضاد، الضالين. الظاء مثلا، الظالمين. القاف، قال. الغين، هاتوا من أمثلة معايا. الغارمين. الخاء، الخالدين. كل دي حروف الاستعلاء وبعدها ايه؟ الغاشية. تمام، كل دي حروف استعلاء بعدها ايه؟ ألف. دي تعتبر ايه؟ أعلى درجات الاستعلاء على كل المذاهب، دي تعتبر أعلى درجات الاستعلاء. يبقى ساعة لما تشوف حرف من حروف الاستعلاء بعدها ألف على طول تقول لا، ده أعلى ايه؟ تفخيما. الغافلين. تمام، خلاص. مثلا ما اجيب حرف مستفل مثلا الجان مثلا، اي حرف تاني مستفل عمرك ما ايه تفخميه زي ايه ما تقولي الطامة. الجاهلين، لا الجاهلين، ادي الان ما فيهاش اي تفخيم. تمام، طيب تاني درجة من درجات التفخيم، تاني درجة اللي هي ايه؟ مفتوح فقط. يعني ايه مفتوح فقط؟ لا مش مستفل، احنا عايشين مع الحروف المفخمة دلوقتي، شيلي من دماغك الحروف المستفلة دلوقتي خلاص. ليه؟ لأن قلنا طبيعة الحرف إن هو بيخرج مستفل سهل، اللي محتاج شغل ايه؟ محتاج شغل حروف التفخيم. طيب في نقطة، مهما حاولتي انك تستعلي بلسانك يقول لك لا، ده انت مطلعه نص الحرف مفخم ونص مرقق. في سر في الايه؟ في تفخيم الحرف، ان انت تستعلي باقصى اللسان مما يلي مخرج القاف. القاف مخرجها فين؟ هناك في اقصى اللسان عند اللهاء كده. دي اول استعلائك باللسان. ما تستعليش بنص اللسان من قدام وتقولي انا ما استعلمتش الطامه الطامه، لا انت مستعليه كده من ايه؟ الطا الطا، يعني جايبه طا، لا انا مش مستعليه باقصى اللسان، لابد ان ايه؟ الطام الطا. الصابرين، الصا وليست الصا، من مستعليه بنص اللسان. طب انا اهم حاجه استعلي باقصى اللسان الاول وبعدين استعلي بقيه اللسان. ما استعليش بطرف اللسان او نص اللسان الامامي واسيب النص الاولاني اللي هو الايه اللي في اقصى لسان مستفل. يبقى اول استعلاء ليكي في الايه؟ في اللسان من اقصى اللسان. فين بالظبط نقطة ارتكاز تفخيم الاستعلاء؟ عند مخرج القاف كده من اقصى اللسان، تستعلي من اول لسان لاخره مستعلي. طيب بالنسبة للحروف الاستعلاء ولو هي مفتوحة فقط هتبقى ايه؟ اقل درجة من اللي هي مفتوحة وبعدها الف، هتبقى اقل درجة من المفتوحة وبعدها ايه؟ وبعدها الف. حد يجيب امثلة؟ لا الصال، الصاخ، لا دي اعلى درجات التفخيم. ماشي، طابع، طا، خلاص نقول كنا بنقول ايه؟ الطام الطام، خلاص نقول طابع طابع. انت بتعملي استعلاء واطباق ايه فقط، وبتعمليش فتحك ايه؟ فتحك جامد للفم، ما بتفخميش زياده على اللزوم. قابله قابله، طبعا ايه برضه ايه؟ قاف، قا، والصاد، ص، صبروا، ص، صبروا، ادي الصاد. الظاء، ظم، ظمآن، ظمآن، ظ، ظ، ظلم. تمام، طيب ناخد كده حروف من حروف الاستعلاء مضمومة، حرف من حروف الاستعلاء مضمومة مع الظاء مثلا، ظلموا، ظو، ظلموا. هل الفم اما اقول ظلموا زي ما كنا بنقول الظالمين الظالمين ظلموا، هل الفم انت فاتحاه قوي والهواء منتشر فيه زي ما كنت بتقولي الظالمين؟ اما بتقول ظلموا خلاف ما تقولي الظالمي جربوه الظالمي، هاتوا حرف تاني مضمون كده اشتغلوا معايا. قل قل خلاف ما اقولي قال قال، شوف الفم، الفم ايه انها لام بايه بصدى الحرفي قال على درجة الاستعلاء، خلاف ما اقول ايه قل قل، اه حرف مستعلي بس مش زي ما اقول قال الطور، اه حرف مستعلي مطبق وحرف قوي وليست ليس ايه ليست الايه الطوم، تمام. غلبت خلاف ما اقول ايه ال حرف تاني مفخم غلبت، تمام. وايه كمان الطوفان، يبقى انت بتلاحظي الطور، تمام. يبقى انت بتلاحظي ان الحرف اللي هو المفتوح بعد الف الفم مفتوح والفم ايه ملان الهواء والصوت بايه بالايه بصدى الايه الحرف، الحرف المفتوح فقط اقل ايه درجة شوية من الحرف اللي بعديه الف. طيب بعديها ليهم طبعا ايه الحرف المضموم ما هو زي المفتوح. طيب ايه السر، ايه السر في ان الحرف المفتوح بعديه الف اقوى من الحرف المفتوح فقط؟ حد يقول لي السر فيه قبل ما ننتقل للنقطة التانية الحرف المكسور عشان نقف عندي شوية. حد يقول لي ايه السر ان الحرف المفتوح بعديه الف اقوى، اقوى من ايه من المفتوح فقط؟ تمام، لان هناك هواء يملأ الفم، تمام، تمام، والصوت يجري زمان قطر. بس هي دي اللي انا عايز اسمعها او عايز اقراها من اجل الالف، الالف اللي بعد الايه الحرف المفخم ماله، ما انت بتفخميه وبعدين بتمدي حركتين، يبقى انت عندك حرفين مفخمين، ما تقول ايه الصالحين، كان عندك حرف مفخم فخمتيه الصاد والالف، الالف تتبع ما قبلها الصابرين، تمام، الصالحين، الخالدين، الخالدين، تمام. خلاف ما قول ايه في الخل، لا دي مضمون، اخرجنا الزوم. طيب خلاص امرنا هننتظر. يبقى السر يا اخوات في ان الحرف الحرف اللي هو المفتوح بعديه الف اقوى او اعلى مرتبة من الحرف المفتوح فقط في ايه؟ في ان انت بتمديه بحرف مد الالف، باول حاجة ان الالف ده بيمد من دار حركتين فبيمتد صوت الحرف المفخم اكتر فترة زمنية، يعني الحرف والايه والالف اللي بعديه، الى جانب طبعا ان هذا الحرف اللي هو الالف بيكون تابع لما قبله فيكون مفخم، فيبقى عندك حرفين. الورشيات كده انتبهوا معايا لما تيجي تقول تفخم اللام بتاعت الصلاه، الورشيات كده انتبهوا معايا لازم بتفخم الايه، لو قلت الصلاه واستفدت على طول بعد ما خلصتي اللام فقبل ما تفخمي الالف اللي بعد اللام يقول لك ايه لا هتفخمتك للام ضعيفه، ليه؟ لانك لازم تغلظي كمان الالف اللي بعد اللام الصلاه الصلاه، انتبهوا الورشات انتبهوا معايا كده لحد الاخوات نرجعوا للزوم تاني الصلاه، صح. طيب لو انت ما فخمتيش الالف اللي بعد اللام بتحس ان اللام ايه مش واخده حقها في الايه في التفخيم، ده نفس الاشكاليه اللي بتحصل او نفس النقطه اللي مع حروف المفخمه او مع ايه الحرف الايه المفتوح المفخم اللي بعديه الف. يبقى انت الصالحين بتفخمي الصاد وبتفخمي في الحرف اللي بعدها، الصاد هي نفس نسبة التفخيم، تفخيم الصاد المفتوحة هنا زي تفخيم الصاد المفتوحة هنا، ولكن بتزاد في المفتوحة بعدها ألف علشان الألف اللي بعدها أول حاجة تابع للصاد بيفخم وبتمديه طبعا حركتين لأن المد طبيعي، يبقى أنت بتمد الصاد باتباع إيه زمن الصالحين الصالحين. لا ده يعني الاخت اللي بتقول الالف تفخم تابعه لام، انا مش بتكلم على الصاد، انا بقول لها دي زي دي، انا بتكلم بقول لك ان انت لو ما غلطتيش انت وانت بتغلطي اللام لابد انك تغلطي ايه الالف اللي بعدها، يبقى انت كورشية في كلمة الصلاة او الصلاة بتغلظي كام حرف؟ ثلاثة، الصاد واللام والالف اللي بعد الايه اللام، بتغلظي الالف اللي بعد اللام. ما حدش قال لنا ان الالف اللي بعد اللام هيغلظ، لا اقول لك انت عندك قاعدة اصول في اصول التجويد بتاعتك، في الاول ان الالف تابعة لما قبلها، تابعة للام، تقولي ايه الصلاة الله، تمام. طيب نرجع الاخوات في الزوم، رجع ولا لسه؟ اخوات رجعوا؟ طيب يبقى احنا يبقى السر في زيادة درجة الحرف المفخم او الحرف المستعل اللي بعد الف اللي هو اعلى من الحرف المفتوح فقط، ايه؟ لوجود الالف اللي بعدها، لان انت كده بتغلظي الحرف وبتغلظي الايه الالف اللي بعدها. يبقى احنا خدنا الثلاث مراتب الاولى، وناخد المرتبة الثانية اللي هي ايه الساكن. الساكن عموما بياخد المرتبة ايه الرابعة. اقرأ اقرأ، ادي قاف. ناخد حرف تاني ساكن من حروف التفخيم، لا تزغ لا تزغ قلوب، مطالع مطالع، طبعا مع ايه القلقل. حرف تاني لا دي انت بتجيب ايه، احنا عايزين حروف المفخمة قولا واحدا. اخوات انتبهوا، احنا بنتكلم عن الحروف المفخمة قولا واحدا. واصبر واصبر، غير المغضوب المغضوب، ده كل ده حروف ايه الساكنة. يبقى الساكن نقول بياخد المرتبة ايه الرابعة، واحنا مطمنين على اساس ان احنا لو حد قال لك انت ليه خليتيه ما خليتوش الساكن تابع لما قبله، قول احنا نمشي على مذهب الامام ابن الجزري في الايه في المنهج بتاعنا كله، تمام. طيب يبقى فاضل عندي المكسور، تمام. يجي عندي حرف المكسور في حروف الاستعلام، نقول ايه مرقق. خطأ، ما اقولش مرقق، ولكن اقول ايه اقل درجات الاستعلام، اقول ايه اقل درجات الاستعلام. ماشي يا اخوات. مصر، تمام. قردة، صرافا، صي. هل قلت سي؟ الصيام. كل دي حروف ايه مستعلية، كل دي حروف مستعلية ولكن مكسورة، هي مستعلية ومفخمة والمطبق مطبق، ولكن ايه اقل درجات الايه الاستعلاء، ما نقولش ايه مرققه، ولكن نقول ايه اقل درجات الاستعلاء، تمام. يبقى احنا عرفنا الاشكاليه اللي بتحصل في موضوع مراتب التفخيم. طيب بالنسبه كده دي كل الموجود عندنا اللي بالنسبه للحروف المفخمه قولا واحدا والمراتب بتاعتها والاشكاليه اللي بتحصل في ايه في الايه في النهايه. مره نقول ثلاث مراتب، مره نقول اربعه، ومره نقول خمسه، قلنا ايه هنمشي على انه ايه خمس مراتب فقط. طيب دي بالنسبه للحروف المفخمه قولا واحدا. طيب ايه الحروف المرققه بقى؟ ننتقل بقى للايه للايه للبند الثاني، ما يرقق دائما. هنقول ايه؟ طب احنا قلنا ايه ما يفخم، ما هو ده ابن التفخيم والترقيق، الالف تابعة لما قبلها ناخدها الآن، واللام بتاع اسم الجلالة، والراء. ما دون بقية حروف الهجاء، بعد ما نحذف منهم خص ضغط قذ إلى جانب الألف واللام والراء في إيه أحوالها، في بعض إيه في بعض أحوالها. فرققنا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. طيب دي بالنسبة للحروف الايه المرققة، سهلة ما فيها إشكالية. الأخت بتقول لي عكس الاستعلاء الاستفال، عكس الاستعلاء الاستفال. طيب الحروف بقى دائرة بين التفخيم والترقيق، ودي اللي هنقف برضه فيها ايه وقفة. الحروف المرققة دائما ما فيهاش اي اشكالية، هي حروف الهجاء كلها، ولكن هتحذفي منها السبع حروف اللي هم خص ضاد قوس واللام والراء والراء واللام الالف واللام والراء في احوالها. دقة الحروف هترققيها، ما في اشكالية فيها، بتخرج بالصورة، ما في اي اشكالية. طيب ناخد بقى الاحرف الدائرة بين التفخيم والترقيق. الاحرف الدائرة بين التفخيم والترقيق، تمام. اول حاجة عند طبعا احنا قلنا الالف المادية، ولام اسم الجلالة مش اي لام، وطبعا اللي هي الراء ولها احوال. هناخد الالف، الالف، ونقول الالف ايه تفخم وترقق على ايه؟ على حسب الحرف الذي يسبقها، على حسب الحرف الذي يسبقها، فهي تابعة لما قبلها، فهي تابعة لما قبلها. كنا بنقول الغنة تابعة لما بعدها، يبقى تفخم وترقق حسب الحرف الذي يسبقها. فإن سبقها حرف من حروف الاستعلاء هنفخم، زي ما لسه واخدين الأمثلة دلوقتي كتير، خالدين، أقام، الصالحين، القانتين، تمام. فإنها تفخم. وإن سبقها حرف من حروف الاستفال فإنها إيه؟ ترقق. طب هنا بعض الأمثلة، الظالمين، الجاثية. أما أقول ظالمين ألف فخمت، خلاص نقول الجاثية. أما أقول الغاشية، خاشعون، تمام. دي كلها إيه؟ على صلاتهم طبعا لجماعة إيه؟ نشر شيعة. طب بالنسبة للترقيق، بعض الأمثلة، مالكي، علينا، ماكسون، ما نقولش ما ونفخم الألف، كان زي ما الأخوات بيقولوا، الحاقة طبعا الحاقة، خلاف ما إيه؟ الخالدين. أدي فرق بين إيه؟ الألف لو جه بعدها حرف مستعلي أو حرف إيه؟ مستفل. لما أقول قال، أدي قاف بعدها ألف، خلاف ما أقول إيه؟ كان، فاطري، فاسقي، كل دي حروف ايه؟ السماء، كل دي حروف ايه؟ الف تبع لها ايه؟ حرف ايه؟ مستفل، هتستفلي هترققي. اما اذا جاب لها حرف مفخم بتفخميه. وحذرا تفخيم لفظ الالف، يعني ما تفخميش ايه لفظ الالف طبعا الا اذا ايه جه ايه شرطه. شرط ايه تفخيم لفظ الالف؟ ان ياتي قبله، قبله ايه؟ حرف من حروف الاستعلاء السبعه. ان ياتي قبله حرف من حروف الاستعلاء السبعه، تمام. طيب ده بالنسبة للألف، للألف المادية، وسهلة ما فيهاش أي إيه إشكالية. طيب بالنسبة نروح للام، نروح للام. الكلام اللام طبعا لام اسم الجلالة، وطبعا في مبحث منفصل للورشيات هنبقى إيه حتى إيه أشير لكم إليه بعد إيه ما نخلص خالص. اللام في القرآن عند غير ايه يعني النفس، هي اللام عند حفص، عند قارون، عند بقية القراء، عند ورش، هي في لام اسم الجلال، ما في تغيير، ولكن ورش بس بيزيد له ايه المبحث بتاعه اللي انتوا عارفينه. عموما اللام في القرآن، ان اللام ايه نوعين، لام ساكنة ولام متحركة. اللام الساكنة كنا فاكرين اللامات السواكن، في مظهرة في مدغم، ملناش دعوة بقى، خلاص خلصنا. طب المتحركة، منها ما يفخم ومنها ما يرق. اللامات منها ما يفخم ومنها ما يرق. طيب ايه اللي بيفخم؟ هو لفظ واحد فقط، وبنقول عليه ايه؟ اسم الجلالة، لام اسم الجلالة فقط في القرآن الكريم كله اللي بتفخم اللام بتاعه عند غير الورشيات، عند غير الورشيات، عشان الكلام يبقى بتاعي واضح. يبقى اللام في اسم الجلالة الله فقط هي الايه بتفخم، بتفخم عند غير الايه الورشية. متى تفخم اللام في اسم الجلالة؟ اذا تبع، اذا كان له ايه، اذا اجتمع فيه ايه الشروط. طب ايه هي شروط تفخيم اسم الجلالة؟ إيه تفخيم شروط لام اسم الجلالة؟ اذا سبقها فتح او ضم. طب اذا لم يسبقها فتح او ضم، يبقى تروح على الاصل بتاعها اللي هو الترقيق. يبقى الأصل في اللام الترقيق ما عدا لام اسم الإيه الجلالة، فإن اللام فيه تفخم في حالات. إذا ابتدأت بها، الله، طب ليه إذا ابتدأت بها؟ أيوة الأخت اللي بتقول عند الجميع، لام اسم الجلالة عند الجميع، لام اسم الجلالة عند الجميع. متى تفخم لام الله اسم الجلالة الله؟ أو الأخت اللي بتقول لفظ الجلالة، لا هو الاسم، الاسم أعم من اللفظ. يعني بتقولي إيه لفظ الجلالة، ما هو مجرد لفظ، ليس لفظ ولكن اسم الجلالة، يبقى الاسم أعم من اللفظ، دي أول حاجة. ثانيا تأدبا مع اسم الإيه، اسم الذات العلية سبحانه وتعالى. تمام. طيب نروح بقى للإيه، نروح للنقاط اللي معانا. إذا ابتدأت باسم الجلالة الله، الله، طب انت بتفخمها ليه؟ لان انت بادئه به. طب انت بادئه بها يعني فخمتها، ايه السبب برضه اللي في الابتداء؟ ايه العله اللي انت فخمتها في الابتداء؟ لان سبقتها همزه ايه؟ همزه محققه، همزه الوصل حققتها مع ايه؟ مع الفتح. طب ليه فتحناها؟ طبعا هناخدها بعدين. قول لي ان ايه؟ قال لام التعريف همزتها تاتي دائما مفتوحه. يبقى في حال البدء باسم الجلاله. او اذا سبقت بفتحه. فبما رحمة من الله، من الله، يبقى انا فخمت اللام هنا لوجود الفتح ايه قبلها. او سبقت ايه بضم، نصر الله، نصر الله للكل، لكل القراء، لكل الايه قراء، ما بيفيش اختلاف ايه عليها. طب متى ترقق؟ اذا سبقها ايه كسر، سواء كان كسر مباشر او متصل بها. إذا سبقت بكسر زي إيه؟ بل الله، بل الله، خلاص يبقى دي واحدة. طب إذا اتصل بها لام الجارة وهي كثير، أو بسم الله، زي الأخوات ما بيقولوا ما شاء الله ماشيين معايا، بسم الله. إذا سبقت بلام الجارة وقالوا الحمد لله، لله، يبقى سبقت بلام إيه؟ الجارة، دي طرق. وإيه كمان؟ إذا خلي بالك بقى من النقطة دي عشان احكي، كتير ما بياخدوش بالهم منها. إذا سبقها إيه؟ تنوين. طب إيه العلة؟ إن التنوين نون ساكنة، عبارة عن نون ساكنة، وجاي بعدين لام الساكنة بتاع اسم الجلالة، فهيتحركي بإيه؟ بالكسر. لما تعظون قوم من الله، قوم من الله. لو بدأت الاسم الجلالة تقول ايه؟ الله، لكن لو وصلتها بما قبلها تقول ايه؟ قومني، قومني الله. واضح؟ دي بالنسبة لاسم ايه الايه، وفخم طبعا الدليل بتاعنا اللي احنا ماشيين بيه، وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله. طيب هل لام اسم الجلالة الله فقط هي اللي بتفخم؟ المفروض احنا عارفين ان لام اسم الجلاله بتفخم، ولكن انا عندي اسم الجلاله تاني بياخد نفس الصفات بتاعت الله اللي هي ايه؟ اللهم، بياخد نفس الحكم بتاع ايه؟ الله. اللهم بياخد نفس حكم ايه؟ الله. هي اللهم اصلها ايه؟ يا الله. ولكن لما يبقى في سرعه للنداء بتحذفي ياء النداء وتقولي ايه؟ اللهم. تقول ايه؟ اللهم. يا اما بتاتي بياء النداء، او بنقول ايه؟ ان ميم، الميم هنا اللهم، الميم هنا اتت لايه؟ عوضا عن ياء النداء. يبقى اللهم اصلها يا الله، ومن سرعه النداء بتقولي اللهم، فهنا اصبحت برضو ان اللهم هو برضو اسم ايه؟ للذات العليه، اسم الجلاله، لاسم ايه؟ الله سبحانه وتعالى. فيبقى بياخد نفس الاحكام، سبقها فتح او ضم تفخم، سبقها كسر بتر ايه بترقق. إيه يعني ايه؟ اذ قالوا اللهم، اذ قالوا اللهم، هاتوا امثله انتوا كمان كده. اذ سبقها كسر ايه؟ قولي اللهم، قولي، قولي اللهم. يبقى انا عندي اسم الجلاله الله، هو اللهم، الاثنين بيعتبروا اسم للذات العليه. اللهم الله بياخدوا نفس الايه؟ نفس حكم من ايه؟ تفخيم وتغليظ لام اسم ايه؟ الله. واللهم اذا سبقها ايه؟ فتح او ضم، بتفخم إذا سبقها كسر بترخم، سواء كان الكسر متصل بها مباشرة زي لام الجر لله كل لله، أو سبقها أو كان منفصل عنها في إيه في كلمة كلمة أخرى. وقال الحمد لله، والتانية بل الله. تمام. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم عبد الله. دي كده الكلام اسم الجلالة عند كل القراء يا أختي. لام اسم الجلالة عند كل القراء لا خلاف. لحد دلوقتي احنا ماشيين كلنا مع بعض، مفيش أي خلاف. ولكن أنا لما بتكلم على اللامات على طول بيجي في أذهان الورشيات إنهم عندهم مبحث في اللامات، يعني ليست هذه هي اللام الوحيدة التي تغلظ عند ورش، ولكن عند بقية القراء تغلظ هذه اللام فقط. يبقى الخلاف بين الورشية وغير الورشية إن الورشية تتوافق أو تشارك بقية القارئات في تغليظ لام اسم الجلالة، سواء الاسم الله أو اللهم، إلى جانب إن الورشية لها مبحث تاني لها إيه فيها أي تغليظ لامات أخرى، لا تغليظ أي لامات أخرى. تمام. ما هنوسعش في الكلام أوي، ما نوسعش في الكلام أوي، في الآخر حقيقة هديك 5 دقايق كده نتكلم مع اللامات والرؤات إن شاء الله. الإشكالية برضو عند الورشيات في الرؤات، ولكن برضو يبقوا فاهمين إن هما إيه هما لهم إيه خصوصية، لهم إيه خصوصية. طيب بالنسبة بقى دي كده بالنسبة لام اسم الجلالة، وبالنسبة للألف ده بالنسبة للحروف اللي هي لها أحوال. لها أحوال لسه عندنا إيه الراء. قبل ما ننتقل للراء، لأن الراء دي أنا ممكن إيه برضه زي ما قلت لكم في الأول ممكن نتوه جواها، وممكن ربنا ييسر ونخلص منها بسرعة. الألف واللام فيها أي إشكالية عندكم؟ الألف واللام حتى الآن فيها أي إشكالية سواء حفصية أو قانونية أو ورشية؟ طيب أنتوا عارفين الإشكالية في الألف واللام فين؟ حد عارف؟ في المشافهة، في المشافهة يعني في القراءة في التطبيق العملي. كلام نظري سهل وجميل وحلو، ويمكن تلاقوا أبحاث كتيرة مترتبة أحسن من كده 100 مرة، ولكن الصعب بقى تطبيق هذه الأحكام. تمام. طيب نروح بقى للإيه للرؤات، بدل إحنا الحمد لله لحد دلوقتي إحنا إيه ماشيين تمام. للراء برضو الرؤات في القرآن نتكلم لغير مين الورشيات. خلاص. الرؤات في القرآن هي لها طبعا إيه أحوال. أحوال الراء في القرآن عندي ما ترقى قولا واحدا وما تفخم قولا واحدا ودائرة بين التفخيم وبين الترقيق. يبقى أنا بحب إيه نركز نحط نقاط عشان نعرف نمشي عليه. هناخد ما تفخم قولا واحدا وما ترقى قولا واحدا وما هي دائرة بين التفخيم والترقيق. لو جينا نقول المرققة قولا واحدا 4 حالات، المفخمة قولا واحدا 8 حالات، الدائرة بين التفخيم والترقيق سواء التفخيم أولى أو الترقيق أولى أو كلام دول هم 2 حالتين بس وخلاص. طيب ناخد اللي هي الرؤات المفخمة قولا واحدا، بنقسم كده ايه الكلام ده لغير الورشيات. يا اختي من لسه بقول لكم بيني وبينكم اهو انك قاعده بس ايه ما تبوظلناش الدرس، وانا هاخد الكلام ده دلوقتي اما اخلص هقعد اتكلم على الورشيات شويه. ماشي. الكلام لخلاف الورشيات. الراءات المفخمة احنا قلنا الراءات يبقى عندي ايه هنركز ان هي ما يفخم قولا واحدا ما ترقى قولا واحدا ما هي دائرة بين التفخيم وبين الترقيق. طب ما تفخم قولا واحدا قلنا كم حالة؟ 8. ما ترقى احفظ بس وما ترقى قولا واحدا 4 حالات، ما هي دائرة بين التفخيم والترقيق 2. قبل ما نبتدي عايز اقول لكم بس الايه نقطة، لو فهمناها خلصنا الدرس. موجب التفخيم يعني اللي يسبب التفخيم للراء هو ايه؟ الضم والفتح. موجب الترقيق اللي يسبب الترقيق للراء هو الكسر. تمام. لو فهمنا القاعده دي خلاص سلام عليكم خلصنا الدرس. في بعض استثناءات وشويه حاجات كده بسيطه بتقابلنا واحنا بايه واحنا شغالين. يبقى الراء المفخمة قولا واحدا. تاخدي بالك ان التفخيم موجب التفخيم هو ايه؟ الضم والفتح، وموجب الترقيق هو ايه؟ الكسر. دي قاعدة تحطها بين قوسين كده تحفظيها. طيب ساكنة وقبلها ضم او فتح برضه هتفخميها، ساكنة وقبلها كسر هترققيها، ماشي؟ طيب واحدة تقول لي ايه؟ ساكنة سكون عارض قبلها ساكن قبلها ضم او فتح برضه هتفخميها. طيب ساكنة سكون عارض وقبلها ساكن وقبلها كسر برضه هترققيها. تيجي واحدة تقول لي طيب خلاص ايه؟ طب هي الراء ساكنة وقبلها ألف مادية أو واو، هتعملي فيها ايه؟ أكيد هتفخميها. ليه؟ إذا كانت تنس كان قبلها ضم أو فتح فخمتيه، فما بالك إن قبلها ألف أو واو مادية، يبقى إيه؟ هتفخميه طبعا. من الواو إيه؟ سواء مادية أو لينية. طيب لو هي الياء الراء ساكنة وقبلها ياء سواء ياء مادية أو ياء لينية، هتعملي فيها ايه؟ طبعا هترققيها، كتبت رققتي الراء اللي قبلها كسر، واحنا اتفقنا قبل كده ان الكسرة نصف ياء، وان الألف نصف الفتحة، وان الواو نصف الايه، وان الضم نصف الايه، نصف الواو. يبقى ناخد التلخيص وبعدين نشوف الحالات اللي معانا. اذا كانت، يعني يا ريت حد يكتب ورايا، اذا كانت الراء، اذا جاءت الراء مضمومة، هي نفسها مضمومة او مفتوح تفخ. اذا هناخد التفخيم كله الاول، اذا كانت الراء مضمومة او مفتوحة تفخ. طب اذا جاءت ساكنة وقبلها ضم او فتح تفخ. اذا كانت ساكنة وقبلها ساكن، يعني هي ساكنة سكون عارض وقبلها ساكن وقبلها ضم او فتح برضه هتفخ. طب إذا جت ساكنة وقبلها ألف مادية أو واو مادية برضه هنفخم، ماشي؟ طيب نروح للمرقق. إذا جاءت هي الراء نفسها إيه؟ مكسورة هترققيها. طب إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها إيه؟ كسر برضه هترققيها. إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها ساكن قبلها كسر برضه هترققيها. طب إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها ياء لينية أو لا أو ياء مادية برضه هترققي. خلص كده الإيه؟ الدرس. درس إيه؟ الراء المفخمة قولا واحدا والراء المرققة قولا واحدا. الأمثلة مع الإيه؟ الشرائح إن شاء الله، الشرائح كلها مليانة بالأمثلة، أنا بديكي تلخيص عشان تبقي حافظاه لما تيجي تشرحي الدرس بتاعك تبقي فاهماه في دماغك أنت بتعملي إيه. الأمثلة كلها هنجيبها واحدة واحدة، ما تخافي، ماشي أختي؟ أقول تاني التلخيص، متى تفخم الراء أو ما هو يعني حق تفخيم الراء؟ إذا جاءت الراء إيه؟ حد اللي بيكتب بسرعة يكتب ورايا، إذا جاءت الراء نفسها مضمومة أو مفتوحة، تمام؟ إذا جاءت ساكنة وقبلها ضم أو فتح. إذا جاءت ساكنة وقبلها ساكن وقبلها إيه؟ ضم أو فتح. إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها إيه؟ واو. إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها واو أو إيه؟ أو ألف مد برضه تفخم، ماشي؟ طيب ده تفخم قولا واحدا، دي الحالات بتاعت تفخيم الايه؟ الراء قولا واحدا. الثانية إذا كانت الراء نفسها مكسورة ترق، إذا كانت ساكنة وقبلها كسر ترق، إذا كانت الراء ساكنة قبلها ساكن قبلها كسر ترق، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ياء، طبعا سكون عارض، أنت ساكنة سكون عارض، وإلا من الله اجتمع ساكنين انتبهوا. إذا جاءت ساكنة وقبلها ياء مادية أو لينية ترق. دي تعتبر نقول القاعدة الأساسية، وبعد كده في استثناءات، وبعد كده متعودين دايما لكل قاعدة إيه؟ استثناءات. واضح؟ طيب ناخد بقى الراء المفخمة قولا واحدا وناخد بالأمثلة، وأكيد هيقابلنا الاستثناءات بتاعتها. المفتوحة والمضموم، انا ما كده ما جبناش حاجة ده، احنا قلنا قبل كده المفتوحة والمضموم تعملها تفخ يعني مع الايه التي تتفخم قولا واحد. طيب اذا كانت اول الكلمة او وسط الكلمة، اذا كانت اول الكلمة يبقى ناخد المفتوحة الاول، يبقى الراء مفخمة قولا واحدا امتى؟ اذا كانت الراء نفسها الراء المتحركة، المتحركة بالفتح او بالضم. طيب لو بالفتح ناخد الامثله طبعا مفتوحه ايه اذا كانت اول الكلمه او ايه وسط الكلمه او اخر الكلمه. اذا كانت اول الكلمه ربي را واخدين بالكم معايا ربي، وسط الكلمه بربكم بربكم، را هنا ايه مفتوح مفخمه قول واحد. ليس البر، ليس البر، تمام. طبعا الكلام ده وصل، لكن لو وقفت هتبقى ساكنه سكون عارض. طيب ناخد المضموم طبعا، ليس البر، تمام. رزقوا رزقوا، ده الراء اللي هي مبتدئين به. طب وسط الكلمه يبصرون، الراء هنا ايه مفخم، ليه؟ لانها مضموم. لو اخر الكلمه طبعا لو انت طبعا مش هتقف عليها لان وقفت عليها ايه تبقى سكون عارض. الأشر الأشر، تمام. يبقى أنا كده الشاهد عندي إن الراء تفخم قولا واحدا إذا كانت مفتوحة أو مضموم. طيب النوع التاني إذا كانت إيه ساكنة، إذا كانت ساكنة وقبلها إيه فتحة أو ضم. أخوات الشريحة التانية فضلهم ايه برضو ايه مش هتحسوا ان احنا جبنا حاجه جديده. الراء المفخمه برضو قولا واحدا ايه الراء الساكنه السكونه الاصليه، بس لا اذا كان ايه جاءت ايه بعد فتح او بعد ضم، بس في استثناء ايه عن هذه ايه القاعده. احنا اتفقنا ان دي قاعده اساسيه وفي استثناء. لو بعد فتح مريم مريم يبقى الراء هنا ايه ساكن، مريم مريم. لو هي اخر الكلمه سواء وسط الكلمه او اخر الكلمه، لا يسخر قوم. طب ايه ده، هو انت ما جبتش راء في اول الكلمه ليه زي اللي فاتت؟ لان العرب لا تبتدي بساكن، ازاي تيجي ايه راء ساكنه في اول الكلمه؟ تمام. طب لو هي مضمومه، هي ساكنه وقبلها ضم، الراء ايه ساكنه وقبلها ضم. قرانا قرانا برضه فخم. طيب لو هي ساكنه قبلها ضم واخر الكلمه، فمن يكفر بالطاغوت، يكفر بالطاغوت، يبقى انا كده بفخم برضه ايه الراء. هل دي القاعده الاصليه وفي استثناء؟ ايه هو الاستثناء؟ ان اذا جاءت الراء ساكنه وقبلها حرف، الراء ساكنه الراء ساكنه المفروض هي لو قبلها حرف ايه، لو قبلها إيه؟ قبلها حرف مكسور ترقق، تمام. طب إذا كانت ساكنة وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، الراء ساكنة وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، بتفخميها على الرغم من حقات ترقيق، يعني المفروض دي راء ساكنة قبلها إيه؟ كسر، يبقى المفروض هتعمل فيها إيه؟ بتبع الترقيق، صح؟ لأن إحنا قلنا الراء الساكنة قبلها ضم أو فتح فقط هي اللي إيه؟ تفخميها. طب هي راء ساكنة وقبلها كسر بس فخمناها. ليه؟ لأن قبلها بعدها إيه حرف استعلاء، لأن بعدها حرف إيه حرف استعلاء متصل بها في نفس الكلمة. قرطاس قرطاس، فرقة إرصادا، لبل مرصاد مرصادا، ده دي كلها إيه راءات ساكنة قبلها كسر. ليه فخمتها؟ لوجود حرف الاستعلاء اللي بعد الإيه اللي بعد الراء. ليه؟ لوجود حرف إيه الاستعلاء اللي بعد ايه الراء، اللي وجود الطاء ووجود القاف ووجود الصاد ووجود الصاد في الايه الثالث ايه الافعال، تمام. يبقى لوجود ايه الحرف كسر اولا قرطاس، القاف مكسوره طبعا قبلها كسر اصلي وبعدها حرف استعلاء متصل بها في نفس الكلمة، متصل بها في نفس الكلمة، فيكون في حقها ايه؟ التفخيم قولا واحدا. يبقى القاعدة هنا او الاستثناء ان اذا كانت الواو ساكنة وقبلها كسر اصلي، قبلها كسر اصلي وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة متصل بها في نفس الكلمة، تفخم، تعمل ايه؟ تفخم. طيب لو كان حرف الاستعلاء ده في كلمة ثانية، يعني الراء ساكنة قبلها كسر أصل برضه وبعدها حرف استعلاء ولكن في كلمة ثانية، يبقى كده فقدت الشرط، يبقى طرق مالناش دعوة بيها، هناخدها في ايه؟ في وقتها ان شاء الله. خلاص، يبقى انا عندنا الحالة التانية او النوع التاني من الرؤات التي تفخم قولا واحدا، اذا كانت الراء مضمومة او هي ساكنة، عفوا، اذا كانت الراء ساكنة سكون أصلي وجاء قبلها فتح أو ضم تفخم، وإذا كانت ساكنة سكون أصلي وقبلها كسر ولكن بعدها حرف استعلاء متصل بها في نفس الكلمة برضو إيه؟ تفخم. ناخد النوع التاني بقى، الراء المفخمة قولا إيه؟ واحدا، ولكن قبلها إيه؟ كسر عارض، قبلها كسر عارض. هناخد بقى النوع الثاني، ما ايوه هي دي الشريحه، الراء المفخمه قولا واحدا، الراء الساكنه سكون اصلي ولكن ايه في قبلها ايه كسر ايه قبلها ايه قبلها ايه كسر ايه عارض. يعني كسر عارض يعني ايه؟ المفروض هي الراء لو ساكنه قبلها كسر هترققه، لا، الذي ارتضى، الذي ارتضى، فخمت ليه؟ لان الكسر اللي قبلها كسر عارض. وقل رب ارحمهما، مع ان ايه الراء هتقولي ده ساكنه وقبلها كسر، لا، ده كسر عارض، كسر ايه بعد كسر اصلي منفصل، عفوا، كسر اصلي ايه منفصل، يعني ايه الكسر في كلمه وهي في كلمه تانية. الذي ارتضى وقل رب ارحمهما، يبقى دي ايه؟ بعد كسر اصلي منفصل. طب بعد كسر العارض في نفس الكلمه بقى ارجعي، ده انت هتعملي ايه؟ ده انت هتكسري، هتحققي همسة الوصل وتكسريها لان سلسة الفعل ايه؟ مكسور، يبقى هتفخمي الراء ولا هترققيها؟ لا، ده الكسر قبلها كسر ايه؟ عارض، كسر ايه؟ عارض، ارجعي هتفخمي، يبقى همسة الوصل هنا عند البدء بها تاخد ايه؟ حركة ايه؟ عارضة، فانت هتفخمي الراء. طيب ده بعد كسر عارض متصل يعني في نفس الكلمة. طيب لو كان كسر العارض في كلمة تانية زي ايه؟ أمي أمره تابو، ادي كسر عارض ولكن في كلمة ثانية. طيب الكسر ده عارض ليه؟ لالتقاء ساكنين، تمام؟ أمره تابو. طب انا اخد من هنا قاعدة كده عشان اسهل عليكم الموضوع، اذا جاءت الراء ساكنة وقبلها همزة وصل تفخم قولا واحدا، ما تقعديش بقى تدوري وتقولي انا هدوخ الدوخه دي، انا اقعد اشوف ده كسر اصل منفصل ولا كسر عارض متصل ولا كسر عارض ايه منفصل، لا، هي كلمه واحده، اذا جاءت الراء ساكنه وقبلها همزه وصل هتعملي فيها ايه؟ هتفخميها قولا واحدا. طيب واحده تقول لي معلش احنا الابتداء بها ولا في الوصل؟ في كل احوالها، اول ما تشوف الراء وقبلها همزه وصل فخميه وصلا وقفا ابتداء وانت مغمضه عينيك، ما تدور عليها خالص، تمام؟ وطبعا بما ان الراء دي المبتدئين بقى ما يبقاش فيها حكم الايه لورش ولا اي حاجه، خلاص يا اخوات، يبقى ما هندخش في ايه هذه ايه الشريحه، ولكن ايه كان لابد من التفصيل. يبقى اذا وجدتي ان في راء قدامك ساكنه وقبلها ايه همزه وصل هتعملي فيها تفخميه، افخمها في حاله الوصل ولا في حالة الايه الوقت ده بقى، يعني عندك الذي ارتضى هنفخمها في لما توصلها، ولو جيت اقول ارتضى هفخمها، ما انت لو بدأت بقى تبقى ايه هتروح لايه للرقم ثلاثة اللي هو ايه يعني بعد كسر عارض، بعد كسر عارض، لان انت كده عرضتيها برضه ايه الكسر هنا اصبح عارض، إيه قلتي وقل رب ارحمهما، هنا ايه كسر ايه منفصل. طيب لو بدأت بقى ارحمهما، ارحمهما، انت بدات بهمزه ايه حققت الهمزه وكسرتيها ومع ذلك فخمت الراء. طب ارجعي برضه هنا كسر عار، امره تابو في الوصل مفخم، ليه؟ لانها اذاها ايه؟ كسر عرض منفصل. طب لو بدأت بيه اصبح كسر ايه؟ عرض متصل اغتابه. يبقى على كل الاحوال اذا شفتي او اذا جاءت همسة الوصل بعدها راء، انت تفخمها قولا واحدا، ما تبدأ ما عدتش تدوري ايه السبب. تمام؟ الشريحة دي وضحت؟ النقطة دي وضحت؟ طيب تمام، نروح بعد كده للايه؟ للحالة اللي بعد كده، اللي هي حين الوقف. هي دي حين الوقف، ده حين انت عرضتيها للوقف. يعني ايه عرضتها للوقف؟ انت وقفت عليها زي ما كنا بنقول ايه؟ ساكن اسكن عارض، وقبلها ساكن او قبلها ضم او قبلها فتح. لا، هتلفهم ترجعوا تاني للايه؟ نقطتين اللي قلتهم لكم في الاول. طيب الراء المفخمة قولا واحدا، اللي هي الراء الساكنة سكون عارض لأجل الوقف، انت عرضتها للسكون. تمام؟ طيب اما عرضتها للسكون هي بقى ساكن، هتشوفي ايه؟ هتبص الحرف اللي قبلها، هي اصبحت دلوقتي ملهاش حركة، لا ضم ولا كسر ولا فاء ولا اي حاجة. هتبص الحرف اللي قبلها، اذا كان قبل الحرف اللي قبلها مفتوح يبقى تبقى ايه؟ تفخم. اذا كان الحرف اللي قبلها مضموم هتبقى ايه؟ هتتفخم. طب نشوف كده ايه مع الفتح. ومن كفر، لو وقفت هي ومن ايه؟ ومن كفر. طب هي مفتوحة وهي في حالة الوصل مفتوح، هتفخمي. طب في حالة الوقف كفر، ده هي ساكن، اعمل ايه؟ انظري للحرف اللي قبلها، حرف قبلها مفتوح يبقى ايه؟ تاخد حكم المفتوح على طول. طيب انه هو البر، هي مضمومة واصلة، لو وقفت عليها تعملي فيها ايه؟ البر، سكنتيه. طب فخمتها ليه؟ لان قبلها فتح. تمام؟ طب لو هي مكسورة، طيب هي مكسورة بشرارين، لو هي مكسورة احنا في حالة ايه؟ لو هي مكسورة في حالة الوصل مالناش دعوة، احنا بنتكلم في حالة ايه؟ الوقف. هتقف عليها بالسكون، هيقبلها ايه؟ فتح بشرار. تمام؟ يبقى قبلها ايه؟ قبلها فتح، يبقى برضه ايه؟ يبقى ان الشاهد عندي ان انت تبص الحرف اللي قبلها، الحرف اللي قبلها مفتوح تفخميه. خلاص؟ هي نفسها بقى مفتوحة مكسورة مضمومة، انت هتقف عليها بالسكون وهتعرضها للسكون، اصبح الحركة بتاعتها لا حركة لان اصبحت ايه؟ ساكنة. طيب الراء حين الوقف عليها وهي اصلا انت سكنتها سكون عارض وقبلها ضم، سواء كانت مفتوحة مكسورة مضمومة مالناش دعوة بها بقى. ايه؟ ويولون الدبر، هي ايه؟ سكنتيها وقبلها ايه؟ ضم. الاخت اللي بتقول لي حتى عند ورش، ايوه حتى عند ورش ايه تغيرت ايه هذه القاعده، تفخم قولا واحد برضه هي ايه؟ هتبقى ساكنه سكون عارض قبلها ضم، هتفخمي. طيب مضمومه يشكروا، لو وقفت عليها يشكر هتفخمتها ليه؟ لان قبلها ضم. يبقى اذا كانت الراء الساكنه اللي هي ساكنه من اجل الوقف، يعني عرضتها للسكون قبلها فتح او ضم، هت ايه؟ تفخمي. طيب نقطة تانية، طب لو هي كانت ساكنة، لو هي كانت ساكنة السكون عارض وقبلها ساكن وقبلها ضم أو فتح، برضه هت ايه؟ هتفخميه. طب نشوف كده الكلام ده، لو هي مضمومة سبقها ساكن مسبوق بضم، سبقها ساكن مسبوق بضم. طيب عندك ايه؟ خضروا، خضروا، خضروا. تمام؟ انت عندك الراء هنا ايه؟ مضموم. طب انت هتقف عليها بالسكون، هقف عليها بالسكون، طب هتفخمها ولا ترفضيها؟ ما انتش عارف. طب بص الحرف اللي قبلها، ده اللي قبلها حرف ساكن، لا انتقل للحرف اللي بعدها بقى، هتلاقي اللي قبلها ايه؟ مضموم، يبقى تفخمي. برضو الكلمه اللي بعدها اليسر، اليسر ماشي، هي مفتوحه قبلها ايه؟ ساكن قبلها ضم، انت عرضتها للسكون وقبلها سنه ساكنه، يبقى ايه؟ ما برضه مش عارفه تجيب لها الحرف منين، هتبص الحرف اللي بعدها تلاقيها ايه؟ مضمومه، يبقى هتفخميه. طيب لو الراء بقى نفسها، الراء انت هتعرضها للسكون وقبلها ايه؟ واو ماديه، واو ماديه، هتعملي فيها ايه؟ هتقولي ايه؟ ما الواو الماديه دي ساكنه، هبص اللي قبلها ضم، هت ايه؟ تفخميه. هقول لك طيب ما هي احنا اتفقنا قبل كده لو جت الراء ساكنه وقبلها الف مد او واو ماديه هتفخمي. ليه؟ لان هي طالما قبلها واو ماديه اكيد الحرف اللي قبلها ايه؟ مضموم. ماشي؟ طيب ساكنه سبقها ساكن مسبوق بفتح، يعني انت عرضتها للسكون وفي قبلها ساكن وقبلها ايه فتح الراء هتسكنيها قبلها الميم. ان الامر الام الا الهمزه مفتوح والميم ساكن والراء هتسكنها ايه لعروض الوقف، يبقى راء ساكن قبلها ساكن قبلها فتح برضو ايه حكمها التفخيم. اذا جاء نصر راء مضموم ولكن تطف عليها بعروض بالسكون وقبلها ساكن وقبلها ايه النون ايه مفتوح برضو هتفخميه. الساكن قبلها الف يعني إيه هي انت هتعرضيها للسكون وقبلها ساكن اللي هو الالف وقبل الالف ايه مفتوح يبقى برضو هتفخميه. فهمتم؟ انت لو قعدتي مشيتي الاخت كده عايزه الامثله، انت لو مشيتي بالطريقه دي هتدوخي هتحسي ان انت المشوار صعب جدا. طيب نروح على المهم الايه، هلخص لكم كل الكلام ده كله في ايه في ثلاث اربع حاجات كده في الاخر. نروح بعد كده ليه بيه كده ان انهينا هنا الراءات الايه المفخمه قولا ايه واحدا. انهينا هنا الراءات المفخمه قولا واحدا. بعد ما خلصنا الراءات المفخمه تيجي ناخد التلخيص اللي احنا قلناه في الاول وهتشوفوا هو ده ولا لا، بس حد يكون ايه سريع يكتب وراي. تفخم الراء موجب تفخيم الراء الاتي، موجب تفخيم الراء الاتي اذا كانت الراء مضمومة او مفتوحة، اذا كانت الراء مضمومة او مفتوحة. اذا كانت الراء ساكنة وسبقها ضم او فتح، وسبقها ضم او فتح ماشي. اذا كانت الراء ساكنة سكون عارض وسبقها ساكن، وسبقها ساكن وسبق الساكن ايه ضم او فتح وفخ. اذا كانت الراء ساكنة وسبقها الف مد او واو مادية يبقى برضو ايه تفخ. وضحت؟ لو كتبت بس الحاجات اللي قلت لكم عليها دي خلص الايه خلص الباقي. واضح ان انتوا كلكم ايه بسرعه كلكم كتبتوا ما شاء الله عليكم. طيب نروح للراء الايه المرققه، نروح للايه الراء المرققه. اخواتي انتوا نمتم ولا ايه، ولا انا مش معاكم، ولا انتوا رحتوا فين؟ هنكتم عشر خمس دقايق بس، خمس دقايق. طيب الراء المرققة الشريحة التانية بقى هاتش غير شريحتين التلات شرايح بس اخوات. الراء المرققة الشريحة التانية الراء المرققة قولا واحدا. طبعا من الاخوات جهزوا الشريحه خليكم معايا. متى ترقق الراء قولا واحدا؟ اذا كانت الراء ما هو موجب او حق ترقيق الراء، اذا كانت الراء مكسوره دي واحد. اتنين حق ترقيق الراء اذا كانت الراء ساكنه وسبقها كسر او ياء مديه او ياء لينيه. تاني إذا كانت الراء ساكنة وسبقها كسر أو ياء مادية أو ياء لينية ترق. إذا كانت الراء ساكنة وسبقها ساكن وسبقها إيه كسر برضه حقها الترقيق، إلا طبعا إيه استثناءات هنقولها دلوقتي. أنتوا غيرتوا الشريحة ولا أنا مش ولا النت ما عادش بيغير لي؟ أنتوا غيرتوا الشريحة؟ انتوا سامعيني؟ السلام عليكم. يبقى الراء المرققة قولا واحدا يا اخوات، الله المستعان. هاني طبعا خلاص الراء المرققة قولا واحدا. انتوا خدتوا معايا؟ كنتوا سامعيني؟ طيب خيرا ان شاء الله. الرأي المرققة، أنا هنا الرأي المرققة قولا واحدا اتفقنا ان الرأي اللي حقها التدقيق اللي هي ايه الرأي المكسورة، اذا سواء كانت في اول الكلمة او في نص الكلمة او في اخر الكلمة. طبعا القاعدة ولها ايه بعض الاستثناءات هنقولها ان شاء الله. تمام، هي دي هي دي دكتور ان شاء الله. زي رجال، ري الرأي مكسور مرقق ما فيها اشكالية. ماريا متوسط. تمام، ليلة القدر خير، القدري يبقى الراء سواء كانت أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة، المهم أهم حاجة تكون مكسورة تعيد ترقق قولا واحد. وإيه كمان الراء الممالة مجريها طبعا عند حفص، أما بالنسبة للورشيات كل الراءات اللي هي فيها تقليل فيها ترقيق، لأن التقليل أو الإمالة بتذهب بالتفخيم. تمام، الراء ده المكسورة واصلة وموقوف عليها بالروم، يعني ايه عندك والعصر ده انت ده ساكنة سكون عارض، خلي بالكم من دي ساكنة سكون عارض قبلها ساكن قبلها فتح، المفروض دي حقها ايه مفخمة. طب انت لو جبت الروم بتاعها هل يجوز والعصري؟ تمام، يبقى انت والعصر لو جيت تقف عليها تقف عليها بكام وجه؟ وجهين، وجه سكون وجه ايه روم. طب ايهما بتفخم الراء؟ في وجه السكون. طب في وجه الرام بترققي ليه؟ لان انت بتاتي بايه بتلت حركه الراء اللي هي القصر الكسر. ونفخ في الصور، لو وقفتي في الصور هتبقى ساكنه سكون عارض قبلها ايه واو مديه هتفخميها وقف. طب هل يجوز ترققها في حاله الوقف؟ ايوه، امتى؟ لو جبتي وجه ايه الرام، لو جبت وجه ايه الرام. تمام، يبقى دي الراء المرققة قولا واحد. طيب الراء المرققة بقى لأجل ايه العروض، يعني انت عرضتها للسكون، يعني هي اصبحت راء ساكنة سكون عارض وقبلها كسر. تمام، الراء اصبحت ساكنة سكون عارض قبلها كسر. طب نشوف قصة سواء كانت وسط الكلمة بعد كسر اصلي ولم يقع بعدها، خلي بالك بقى ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها، زي ايه فرعون. كلمة فرعون أنا عندي هنا الراء ساكنة قبلها كسر وبعدها إيه حرف استفهام، فاكرين القاعدة اللي فاتت لما كنا بنقول إيه قبلها إيه بعدها حرف إيه بعدها حرف استعلاء اللي هي اللي هما الإيه الخمس الكلمات. مرصادا، القرطاس، إرصادا وأخواتي. ماشي، طيب التانية تكون الراء آخر الكلمة ولكن قبلها كسر، تكون ساكنة تكون عارض وقبلها كسر. رب اغفر لي، رب اغفر لي، الراء هنا ساكنة وقبلها كسر يبقى ترق. تمام، بعدها حرف استعلاء ولا حرف مستفل، لا بعدها حرف مستعلي ولكن منفصل في كلمة أخرى، ولكن منفصل في كلمة أخرى. فاصبر صبرا، أنا عندي الراء هنا ساكنة وقبلها إيه كسر وبعدها حرف استعلاء. المفروض القاعدة بنقول لو كانت الراء ساكنة قبلها حرف استعلاء حرف مكسور قبلها كسر وبعدها حرف استعلاء بتفخ، بس إحنا كنا قلنا إيه كان متصلا بها في كلمة واحدة اللي هما الخمس كلمات اللي قلناهم من شوية. طب لو كان الراء في كلمة والصوت في كلمة ترقق، وإيه هم ثلاث أمثلة مفيش غيرهم في القرآن الكريم. فاصبر صبرا ولا تصعر خدك أن أنذر قومك، عكسهم إيه القاعدة بتاعت اللي فاتت اللي هي إيه لبالمرصاد وإرصاد ومرصادا وقرطاس وفرقة. تمام، يبقى الراء هنا جاءت ساكنة قبلها كسر بعدها حرف استعلاء ولكن فقد الشرط في التفخيم إن هو منفصل عنها في كلمة أخرى. ناخد اخر شريحه ونختم ان شاء الله عشان افهم انتوا ايه زي ما انتوا زهقتم. الراء المرقوق قولا واحدا، الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقف، الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقف. طيب ثلاث احوال، هي ساكنه سكون عارض، اولا هي جاءت ساكنه قبلها كسر لينذر. طيب انت ساكنتها هي لينذر مفتوحه، سكنتيها سكون عارض وقبلها كسر هترققي لينذر. ليون ذي ذي ذير بتوقفها ليه؟ لأنها ساكنة سكون عارض وقبلها كسر. تمام. اللي بعدها ايه؟ منتشرون. لو هي مضمومة هي مضمومة، منتشر الراء ساكنة وقبلها كسر، طبعا ساكنة سكون عارض. منهمر انت هتقف عليها بالسكون، اصبحت قبلها سكون هي ساكنة سكون عارض وقبلها ايه؟ كسر. كل دي اذا جاءت الراء ساكنة من اجل الوقف سكون عارض وقبلها ايه؟ كسر ترقق. طيب اذا جاءت الراء ساكنة سكون عارض وقبلها ساكن صحيح وقبل الساكن الصحيح ايه؟ كسر، برضو ايه؟ ترقق. تمام. الذكر، السحر. دي ان عندك الراء ساكنتها سكون عارض وقبلها ايه؟ ساكن وقبلها كسر. الكلمة الثانية السحر، الراء مفتوحة ولكن تقف عليها بالسكون العارض، قبلها ساكن صحيح الحاء وقبلها ايه؟ مكسور، هترققيها. طيب جاءت قبلها ياء مادية او ياء لينية. تمام. الياء سواء كانت مفتوحة او مضمومة او مكسورة انا ماليش دعوة، لان انا هقف عليها اعرضها للسكون. والحمير، ادي ايه؟ الراء هنا مضمومة ولكن لما وقفت عليها بقت ايه؟ ساكنة قبلها ياء. ذلك خير، انت اصبحت ايه؟ الراء ايه؟ ساكنة تكون عارض قبلها ياء هترققي. طيب مين ده ايه؟ من يعني ايه؟ من بشير، هي مكسورة ولكن انت هتقف عليها بالسكون، قبلها ايه؟ قبلها ياء، يبقى هترققي. يبقى متى ترقق الراء؟ اذا كانت مكسورة، اذا سبق، اذا كانت ساكنة سكون عارض قبلها كسر، اذا كانت ساكنة سكون عارض قبلها ساكن قبلها كسر، اذا جاءت ايه؟ اذا كانت الراء ساكنة سكون عارض وقبلها ياء مدية او ياء لينية. ده بالنسبة للراءات المرققة قولا واحدا. ماشي، واضح يا اخوات؟ نتوقف هنا. طيب بالنسبة للورشيات، انت عندكم بالنسبة للرقاط طبعا عندكم مبحث في الرقاط ان يرقق ورش كل الراء مفتوحة او مضمومة سبقها ايه؟ ساكن موصول بالراء سواء في كلمة واحدة، عفوا في كلمة واحدة، وكانت ايه؟ وقبلها ايه؟ وقبلها ياء، وقبلها ياء او ايه؟ ياء مادية او ياء ايه؟ لينية. يبقى عند الورشيات طبعا هي يعني عايزين اطول معاكم في فيها، اطول نكتفي ونقفل وننهي الدرس براحتكم. يبقى عند ورش في الرقاق بالذات، عند ورش في الرقاق بالذات مبحث الرقاق بيرقق ورش كل راء مضمومة او مفتوحة اذا سبقها ايه؟ اذا سبقها ياء او سبقها ياء، طبعا ياء مادية او ياء لينية، او سبقها ايه؟ كسر. ذراعيه فالمدبرات يبشرهم خير من، كل دي رقاط ايه؟ ورشي. طبعا ايه؟ في استثناءات وفي ايه؟ استثناءات ايه؟ الورش انتوا طبعا عارفين. اكيد ياء ساكنة او مادية، كسر او كسر لازم طبعا. طيب ماشي، بالنسبة للورشات طبعا ايه؟ هم لهم ايه؟ مبحث النمات والايه والرقاق، عايزين افصل معاكم الكلام فيهم الان. ماشي، عايزين نسيبه نبقى جمع لكم بعض اصول ورش كلها تبقى مجمعه إيه، يبقى خلاص عشان ما ندخلش الاخوات الايه القانونيات والايه والحفظيات معانا في الايه في تبدا في المبحث بتاعك. ناخذ، حاضر مفيش مشكله، ناخد كل اصول ورش باذن الله. باذن الله ما نكتفي بهذا خلاص، يعني الحمد لله رب العالمين كده، وعشان تزنوا خلاص تعبتم. هل الرؤات فيها إشكالية بعد ما وضحتها معاكم؟ الرؤات فيها إشكالية، التفخيم والترقيق عموما درس كبير، هو آخر من الوقت. سبحان الله كنت عامل إن أنا هاخده وآخد في ساعة، ولكن هو تشعب مننا بقى، فإيه خيرا إن شاء الله. يا رب يكون وصل لكم المعلومة. ممكن تسمعوا الشرح تاني مرة تانية، اي استفسار انا معاكم على المجموعة اسألهم، ما في اشكالية ان شاء الله. ويا ريت الاخت مرامي بقى يعني تكثف الواجبات شوية علشان الاخوات يعني يشدوا حيلهم، عشان يبقى في اختبار قبل الدورة، ما فيش شهادات غير اللي هتدخل الاختبار، والاختبار هيكون من داخل المحاضرات. ماشي اخوات، بإذن الله. في أي سؤال يا أخوات أو أي استفسار؟ في اختبار يا أخوات بعد الدورة، تقريبا لسه لنا كمان 4 5 دروس وننهي ونختم، بعدهم على طول هناخد ايه الاختبار. طبعا الحضور له درجات، والاختبار نفسه له هو كمان، والواجبات طبعا الأسماء اللي بتسلم الواجبات بيديني الدرجات بتاعتها، ومرام بتسجلها عندها وأنا بسجلها عندي، علشان يبقى زي ما بيقولوا يعني ايه واجب تراكمي، واجب تراكمي. وبعدين نختم بالامتحان العام للمجموعة كلها اللي تكون ملتزمة معانا في الواجبات، واللي تكون ملتزمة في الامتحان آخر الدورة إن شاء الله رب العالمين، يكون لهم شهادة حضور دورة الدورة المكثفة إن شاء الله. تمام، في أي استفسار يا أخوات لدرس اليوم؟ هو درس يعني هو ده تتمة درس المخارج والصفات، وبكده الحمد لله كده الحمد لله ربنا من علينا وأتمينا مبحث الصفات والمخارج على أتم وجه الحمد لله رب العالمين. يا رب يكون قدرت أوصل لكم حتى لو 10% منه، يبقى احنا استفدنا إن شاء الله، ويبقى أنا قدرت أوصل لشيء. المبحث مخارج الصفات نظري ملوش أي أهمية جنب المشافهة والعملي، وطبعا مش هقول لكم احنا عندنا أصلا المشافهة والعملي. تمام، ولو في أي أسئلة تفضلوا. ربي يبارك فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إن شاء الله المرة اللي جاية بعون الله هيكون معانا الدرس اللي هو علاقة الحروف. دايما بعد ما بننهي المخارج باخد بعديه درس علاقة الحروف، وانا لسه بعد ما اخدت درس اللي عرفت المخارج كلها فين، يبقى اخد درس علاقة الحروف. يعني ايه درس علاقة الحروف دول؟ يعني المتمثلين ومتقاربين ومتباعدين ومتجانسين واحكامهم والايه والحاجات دي كلها، مش هنطلع بره ان شاء الله عشان نستوعبه. زي النهارده كده ركزنا في درس التفخيم والترقيق، بعد كده ان شاء الله يكون في دروس اللي هي تتمة لعلم التجويد. عندك التقاء ساكنين، عندك هاء الكناية هيكونوا مع بعض ان شاء الله، عندك الحث والاثبات، بعد كده ناخد الوقف والابتداء، وبعد كده ناخد اللي هي المقطوع والموصول، ونختم وندخل على الامتحان. فالمطلوب تقريبا ام رامي عمل اختبار يوم ويوم مراجعة للاخوات من اول الدورة لحد الان، وان شاء الله انت عندك يعني تقدر تعملي كل حاجة باذن الله، ربنا يعينك باذن الله انت والاخوات المعلمات اللي معك. في أي سؤال يا أخوات أو استفسار؟